بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد حديث المنصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في سنن الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقبل أن نبدأ نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يرحم حماد أخينا الأخ أحمد المرزوق رحمة واسعة، وأن يكرم منزلها وأن يوسع مدخلها وأن يتقبلها عنده في الإعداد الصالحات إن شاء الله تعالى. ما بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى: باب إذا حضرت الصلاة ووضع العشاء. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. قال حدثنا أزهر بن مروان قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. قال: فتعشى ابن عمر ليلة وهو يسمع الإقامة. قال حدثنا سهل بن أبي سهل قال حدثنا سفيان بن عيينة حا وحدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع جميعا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. نعم، وذلك لإزالة العوالق والصوارف عن الخشوع، فإنه إذا حضر العشاء وهو الطعام طعام العشاء وقت الصلاة، إذا تركه الإنسان وصلى كان منشغلا في صلاته بالطعام فينصرف عن خشوعه. لهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن نبدأ بالعشاء يعني بالطعام، يأكل الإنسان حتى يزول انشغاله عن الصلاة، فالنظر إلى ذات العبادة مقدم على النظر إلى زمانها ومكانها. وهذه القاعدة تكررت معنا كثيرا وهي قاعدة نافعة، أن النظر إلى ذات العبادة مقدم على النظر إلى زمانها ومكانها. فهنا زمان العبادة وهو الجماعة هذا زمان فاضل ولا شك، لكن النظر إلى ذات العبادة ذاتها ذات الصلاة ذاتها يقدم على النظر إلى زمانها. فلو أن الإنسان صلى وهو يتشوق وتشوف إلى الطعام فإنه يكون منشغلا عن الخشوع في الصلاة، وهو لبها وروحها وأساسها، لهذا يصرف تلك الشواغل أولا ثم يدخل إلى الصلاة. ولكن يلاحظ هنا أنه إذا كان يمكنه أن يجمع بين الأمرين لزمه ذلك، يعني يأكل ما تيسر بحيث ينصرف شوقه وتشوفه إلى الطعام ثم يأتي الجماعة، هنا يتعين عليه ذلك أنه يجمع بين الأمرين. لكن إذا تعارض بحيث لا يمكن جمع بينهما فإنه يقدم العشاء. كذلك إذا قس على ذلك ما إذا كان يحتاج أيضا إلى الخلاء ودورة المياه كما جاء أيضا في النص: ولا وهو يدافعه الأخبثان. إذا كان يدافعه البول أو الغائط فإنه أيضا يذهب إلى الخلاء ليقضي حاجته حتى يأتي إلى الصلاة بلا شواغل. وكذلك قس عليه أي شيء، كل ما يشغل الإنسان عن صلاته فإنه يبعده أولا. من ذلك أيضا النعاس، لو كان يصلي من الليل فغلبه النعاس فليرقد، يأخذ قسطا من النوم ثم يقوم يصلي، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من النوم فقام يصلي فغلبته عيناه فليرقد، فلعله أن يذكر الله عز وجل فيسب نفسه أو يسب الله عز وجل. فالشاهد أن الإنسان يتخلى عن هذه الشواغل قبل الصلاة. كذلك مثلا إذا كان الإنسان يصلي أمام تلفاز أو أمام شيء يسمع أصوات كلام فإن كل هذا يشغله، لا بد الإنسان إذا دخل إلى الصلاة جمع قلبه عليها. قال صلى الله عليه وسلم: إن في الصلاة لشغلا، يعني حسبك ما في الصلاة من شغل، تدبر في التسبيح والتحميد والتكبير والدعاء والسجود والفاتحة وتلاوة القرآن، فالإنسان يصرف نفسه عن كل هذه الشواغل ثم يدخل إلى الصلاة. نعم. قال: باب الجماعة في الليلة المطيرة. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المليح قال: خرجت في ليلة مطيرة فلما رجعت استفتحت فقال أبي: من هذا؟ قال: أبو المليح. قال: لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية وأصابتنا سماء لم تبل أسافل نعالنا، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا في رحالكم. قال: حدثنا محمد بن الصباح قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي مناديه في الليلة المطيرة أو الليلة الباردة ذات الريح: صلوا في رحالكم. قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الوهاب قال: حدثنا الضحاك بن مخلد عن عباد بن منصور قال: سمعت عطاء يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في يوم جمعة يوم مطر: صلوا في رحالكم. قال: حدثنا أحمد بن عبدة قال: حدثنا عباد بن عباد المهلبي قال: حدثنا عاصم الأحول عن عبد الله بن الحارث بن نوفل أن ابن عباس رضي الله عنهما أمر المؤذن أن يؤذن يوم الجمعة وذلك يوم مطير فقال: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول، ثم نادي في الناس فليصلوا في بيوتهم. فقال له الناس: ما هذا الذي صنعت؟ قال: قد فعل هذا من هو خير مني، تأمرني أن أخرج الناس في من بيوتهم فيأتوني يدوسون الطين إلى ركبهم. نعم. فدل هذا على أنه إذا حصل مطر شديد يمنع ويحول بين الناس وبين إتيان المساجد فإنهم يصلون في البيوت، ويكون الأذان للصلاة: صلوا في رحالكم، مكان حي على الصلاة، مكان حي على الصلاة، كما جاء في هذا الحديث. وورد أنه يكون بعد الأذان، بعد الأذان يقول: صلوا في رحالكم، يؤذن الأذان الشرعي عادي ثم يقول بعد الأذان: صلوا في رحالكم. فورد هذا وورد ذاك، فالأمر في ذلك واسع. المهم أن الإمام يأمر المؤذن أن يؤذن: ألا صلوا في رحالكم، فإن المطر من الأعذار التي تبيح الإنسان أن يصلي في بيته إذا كان عاجزا عن الإتيان إلى المسجد، والشريعة شريعة سهلة ويسيرة. نعم. قال: باب ما يستر المصلي. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا عمر بن عبيد عن سماك بن حرب عن موسى بن طلحة عن أبيه قال: كنا نصلي والدواب تمر بين أيدينا، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مثل مؤخرة الرحل تكون بين يدي أحدكم فلا يضره من مر بين يديه. قال: حدثنا محمد بن الصباح قال: أنبأنا عبد الله بن رجاء المكي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج له حربة في السفر فينصبها فيصلي إليها. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن بشر عن عبيد الله بن عمر قال: حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حصير يبسط بالنهار ويحتجره بالليل يصلي إليه. قال: حدثنا بكر بن خلف أبو بشر قال: حدثنا حميد بن الأسود قال: حدثنا إسماعيل بن أمية حا وحدثنا عمار بن خالد قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أمية عن أبي عمرو بن محمد بن عمرو بن حريث عن جده حريث بن سليم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يرد فلينصب عصا، فإن لم يرد فليخط خطا، ثم لا يضره ما مر بين يديه. هذا حديث ضعيف، ففيه مشروعية السترة بين يدي المصلي، ولم يرد أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى غير السترة، بل إنه كان صلى الله عليه وسلم يأمر إذا كان في سفر فتخرج له الحربة، تكون معه الحربة فيغرزها ثم يصلي إليها، وإذا صلى في المسجد صلى إلى الجدار، فما كان يترك النبي صلى الله عليه وسلم السترة أبدا، لأن هذه السترة هي فصل ما بين الإنسان وهو يصلي وبين المار، فإن المار يمر بين يدي المصلي من بعد السترة، هذا جائز له، هي فاصل بحيث من استطاع أن يمر مرة ولا مشقة عليه، ولا يمر بين يدي المصلي وبين سترته، إذا مر بين يدي المصلي وسترته فهذا آثم، هذا حرام عليه كما سيأتي. أما إذا مر بعد السترة فهذا جائز له. وقد اختلف أهل العلم في السترة هل هي واجبة أو مستحبة، على قولين. قول الجماهير أنها مستحبة، والقول الثاني أنها واجبة، وهو القول الصحيح أنها واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدنو منها، وما كان النبي يترك ذلك أبدا صلى الله عليه وسلم، لا في الحضر ولا في السفر، ما كان النبي يترك ذلك. نعم، الله أعلم حصير المؤمن يجمعه ويجعله سترة، يتخذه سترة، بس ما أدري هل هو الحصير المعروف، هل هو الحصير المعروف، لأنه يطلق على الرمل حصير ويطلق، فالله أعلم المراد بالحصير عندكم هي المراد بالحصير. كان الرسول حصير يبسط بالنهار ويحتجره بالليل. شيخ الألباني نعم، قل يحتجره أي يتخذه كالحجرة، الحجزة. نعم، نعم، يعني هل هو الحصير المعروف؟ ما نسخة دي جمع الشروح مش موجودة؟ نعم، يعني المراد بالحصير المعروف المهم شيء يتخذ يعني سترة. نعم، إذا كان حصيرا معروفا كالحصير أو شيء من حاجز يتخذه سترة يصلي إليه. نعم، قال باب المرور بين يدي المصلي. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سالم أبي النضر عن بصر بن سعيد قال أرسلوني إلى زيد بن خالد أسأله عن المرور بين يدي المصلي. أرسلوني إلى زيد بن خالد أسأله عن المرور بين يدي المصلي، فأخبرني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يقوم 40 خير له من أن يمر بين يديه. قال سفيان لا أدري 40 سنة أو شهرا أو صباحا أو ساعة. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن سالم أبي النضر عن بصر بن سعيد أن زيد بن خالد أرسل إلى أبي دهيم الأنصاري يسأله ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يمر بين يدي الرجل وهو يصلي، فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو يعلم أحدكم ما له أن يمر بين يدي أخيه وهو يصلي كان لأن يقف 40. قال لا أدري 40 عاما أو 40 شهرا أو 40 يوما خير له من ذلك. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة على تحريم المرور بين يدي المصلي، إذا كان لو علم ما في المرور بين يدي المصلي من الإثم لكان أن يقف 40، قيل 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 سنة، لو كانت 40 يوما وهي أقل شيء لما طاق الإنسان ذلك، فهو شديد أن يقف 40 يوما، هذا خير لهم أن يمر بين يديه، أهون عليه أن يقف 40 يوما مكانه ولا يمر، خير من أن يمر بين يديه. كيف لو كانت 40 شهرا أو 40 سنة؟ فدل هذا على تحريم المرور بين يدي المصلي، فالإنسان ما يمر بين يدي المصلي، ولهذا شرعت السترة من أجل أن يرفق المصلي بإخوانه، إذا صلى الواحد المشروع والمسنون أن تصلي إلى الجدار، تقترب من الجدار وتأخذ الجدار سترة، إلى العمود، إلى كرسي، إذا لم تجد هذا كله ووجدت رجلا جالسا فاتخذه سترة، لكن لا تجلس، لا تصلي في وسط المسجد، في وسط المسجد هكذا دون أن يكون أمامك شيء إلا المأموم، فإن المأموم لا سترة عليه، إنما السترة سترة الإمام أو المنفرد، أما المأموم فسترة إمامه له سترة. ولهذا جاء عند البخاري أن ابن عباس رضي الله عنهما لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي في منى وهو يركب على أتان يعني حمار، فنزل من عليه ومر بين يدي بعض الصف وترك الأتان ترتع، فدل هذا على أن الإنسان لا بأس أن يمر بين يدي المصلي. يعني لو كنا نصلي جماعة وجاء واحد أثناء الجماعة من الباب هذا ويريد أن يصل إلى الباب هذا ومر أمام الصف لا إشكال، ولو مرت المرأة أمام الصف فلا إشكال في ذلك إذا كان الإمام له سترته. أما الإمام فلا بد له من سترة، وأما المنفرد فلا بد له من سترة، لا بد من سترة. ولهذا من الأخطاء الشائعة ومما يتهاون فيه الناس أنهم يصلون في المساجد إلى غير سترة، قل من ينتبه إلى هذا. تجد الناس يقف الواحد في وسط المسجد ويصلي دون سترة، والنبي كانت تحمل السترة له في أسفاره صلى الله عليه وسلم، فتصلي اقترب من الجدار أو اقترب من العمود أو اقترب من كرسي أو اقترب من كذا، ولا تترك نفسك بلا سترة. هذا بالنسبة للمصلي. بالنسبة للمار فالمار يتحرى يقف، ما يمر بين يدي الناس، يقف لو ما وجد طريقا وقف حتى يفرغ من صلاته، حتى يفرغ من صلاته. ولا فرق في ذلك بين المسجد الحرام وبين سائر المساجد. فمن المشهور أيضا المشهور المخالف أن المسجد الحرام يختلف عن سائر المساجد، يقولون المسجد الحرام له صفة خاصة نظرا للزحام، فلا سترة في المسجد الحرام. لا، ما في شيء اسمه لا سترة في المسجد الحرام. النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك وفي مسجده، في مسجده صلى الله عليه وسلم قال ذلك وفي مسجده الزحام أيضا. فلا فرق بين المسجد الحرام وبين غيره من المساجد. نعم، مسافة السجود يعني قدر سجودك. نعم. قال حدثنا أبو يعني زي الصف اللي احنا بنصلي دلوقتي نفس المسافة دي جدا، موضع الرأس. نعم نعم، ما فيش إشكال، هذا من باب الإعانة، إعانة الناس على هذه السنة. هذا جيد، يكون مثلا موجود ثلاثة أربعة سترة كده صغيرة بحيث أن واحد يأخذها ويحطها أمامه ويصلي إليها، هذا لا بأس. المهم بس يبعد عن الحجارة والشافة بتاعت الروافض بس، لكن السترة هكذا لا بأس بها. نعم، ما هو النبي كان معاه الحربة، الحربة كانت معاه تحمل، كيف بلا؟ لا ما في إشكال، هي كلها طالما النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل معه الحربة فهذه كالحربة تمام، هذه كالحربة تمام. نعم. قال حدثنا أبو بكر. لكن يا فقط مثلا إنه مسجد فيه عدد كثير فده بيتخذ الجدار وده بيتخذ الجدار، فأحيانا مش كل واحد يتخذ الجدار، فهذه من باب تكفير السترة، تكفير السترة، بحيث الإنسان لو كان مثلا يصلي جماعة في الخلف أو يصلي واحدة في الخلف وموجود السترة يتخذ هذه السترة، فهذا إعانة، إعانة له على هذا. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب عن عمه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لا، السبح ما اتخذت، لكن السترة اتخذت وحملت، سترة منفصلة هذه حملت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وما كانت تغادره لا سفرا ولا حضرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم أحدكم ما له في أن يمر بين يدي أخيه معترضا في الصلاة كان لأن يقيم مئة عام خير له من الخطوة التي خطاها. هذا ضعيف. أيضا السبحة هذه الإنسان لا يمكن يحتاج إليها قط، لأن بديلها موجود في يده، هو يحمل يده، يعني إذا هو يحمل السبحة معه دائما بخلاف السترة. السترة إما أن توجد أو لا توجد، لكن ما تسبح به وتعد عليه هذا موجود معك دائما ما ينفصل عنك، وهو اليد. ولأن النبي حث على ذلك وقال فإن هنا مستنطقات، يعني صفة اليد، صفة تسبيح اليد هذه صفة مخصوصة مستحبة. ليه؟ لأن هذه اليد تشهد لك يوم القيامة، فإنهن مستنطقات تشهد لك بالتسبيح والتحميد. أقل أحوالها الكراهة، مكروهة، لكن سبح على يديك. لماذا تسبح على السبحة؟ سبح على يديك، فإنها تشهد لك، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن تشهد لك يوم القيامة. هذا أمر. الأمر الثاني أن السبحة فيها إظهار العبادة، كانت تقول للناس أنا أسبح أنا أسبح، والإنسان يخفي العبادة قدر مستطاع. الأمر الثالث أنها دخيلة على المسلمين، لم تكن على عهد رسول الله ولا من بعده. الأمر الذي بعد ذلك أنها شعار للصوفية والطرق الصوفية، فنية التي تأخذ هذه السبح بل وتتفاوت، فهناك سبحة مترين على حسب الأوراد، في ورد ألف كذا، في ورد ألفين، فيتأخذ السبحة فيها ألفين فيها ألف فيها خمسمية فيها كذا فيها كذا، ويعلقون ذلك في صدورهم. أنا رأيت في الحرم يا إخواني مسابح يمكن إلى العمود الأمامي ده، بجد شيء طويل، يمكن يعني ليس بأقل من متر 120 سنتي وكذا. فهذا كله إنما يتخذوه أصحاب الطرق، أصحاب الطرق يتخذون هذه، فلا تتشبه بهؤلاء. الأمر الذي بعد ذلك إذا كان واحد يقول أنا لي مثلا أوراد كثيرة وأخشى العدد ألا أضبطه، نقول أعلى شيء ورد في السنة 100. طيب وما ورد ما هو أكثر من ذلك، فإنك تسبح تسبيحا مطلق، حتى لو أنك مثلا خفي عليك أنت سبحت مثلا 150 ولا 200 ولا كذا، الأمر واسع، تبنى على الأقل. لو كان لك مثلا أوراد ثابتة تريد أن تصل إليها فتبنى على الأقل، فلا إشكال. وكما قال ابن مسعود: هل أعددتم سيئاتكم وأنا ضامن أن الله لن يضيع من حسناتكم شيئا؟ طيب أولى عدوا السيئات، عد السيئات. نعم. قال: باب ما يقطع الصلاة. قال: حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعرفة، فجئت أنا والفضل على أتان، فمررنا على بعض الصف فنزلنا عنها وترجناها ثم دخلنا في الصف. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن أسامة بن زيد عن محمد بن قيس وهو قاص عمر بن عبد العزيز عن أمه عن أم قاص عمر وهو قاص عمر بن عبد العزيز عن أمه عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم عن يصلي عن أبي ولا عن أمه؟ عن أمه. طيب شوف فين لك يا أحمد، قاص عمر بن عبد العزيز عن أبي أو أمه. نعم. نعم، يعني فيها نسخ عن أبيه ونسخ عن أمه. نعم. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجرة أم سلمة، فمر بين يديه عبد الله أو عمر بن أبي سلمة فقال بيده فرجع، فمرت زينب بنت أم سلمة فقال بيده هكذا فمضت، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هن أغلب. قال: حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي. أمانة حديث ضعيف. قال: حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال حدثنا جابر عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقطع الصلاة الكلب الأسود والمرأة الحائض. قال: حدثنا زيد بن أخرم أبو طالب قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن المرأة الحائض، هنا عن البالغ وليس الحائض. نعم. عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار. قال: حدثنا جميل بن الحسن قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار. قال: حدثنا محمد والمراد بالكلب الكلب الأسود ليس عموم الكلاب، الكلب الأسود والحمار. نعم. قالوا يا رسول الله فما بال الكلب الأسود من الأحمر من كذا؟ فقال: ذاك شيطان. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع الصلاة إذا لم يكن بين يدي الرجل مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود. قال قلت ما بال الأسود من الأحمر؟ فقال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال الكلب الأسود شيطان. إذا كان الإنسان يصلي فمر بين يديه يعني بين يديه والسترة مر بينه فإنه لا يقطع عليه صلاته والإثم على من مر، أما هو فيمضي في صلاته كما هو لا يقطع عليه صلاته يعني لا ينقص أجرها ولا يخرج منها على التأويلين، لأن العلماء اختلفوا في معنى يقطع صلاته، هل المراد ينقص أجرها لما يحصل به من الانشغال أو المراد أنه يبطلها فيخرج منها فيكون من مبطلات الصلاة مرور هذه على القولين. أرجحهما أنه يقطع الصلاة يعني يبطلها فتخرج من صلاتك وتستأنف الصلاة من جديد. إذا مر الرجل فلا لا يقطع الصلاة، إذا مرت البقرة مرت الشاة كل هذا لا يقطع الصلاة. ثلاثة أشياء فقط هي التي أخبر النبي أنها تقطع الصلاة، ما هي؟ المرأة، والمرأة معناها المرأة البالغ، لأن الصغيرة لا تقطع الصلاة، لو عندك بنت صغيرة عندها 5 سنوات 6 سنوات ومرت لا بأس، أو أصغر من ذلك أو أكبر من ذلك بقليل، ما لم تكن امرأة. ولهذا النبي كان يحمل أمامة بنت زينب ويضعها بين يديه صلى الله عليه وسلم ويحملها وهي لا يأمن مرورها بين يديه. الثاني الكلب الأسود، هذا أيضا يقطع الصلاة، نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه شيطان. الثالث الحمار، لو مر الحمار قطع الصلاة. هذه ثلاثة أشياء لو مرت بين يديك قطعت الصلاة، أي تخرج من صلاتك وتستأنفها من جديد على القول الصحيح. وقول الجمهور أنها تنقص الأجر ولكن لا تقطع الصلاة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ادرأ ما استطعت. قال حدثنا أحمد بن عبدة قال أنبأنا حماد بن زيد قال حدثنا يحيى أبو المعلى عن الحسن العرني قال ذكر عند ابن عباس رضي الله عنهما ما يقطع الصلاة، فذكروا الكلب والحمار والمرأة، فقال ما تقولون في الجدي؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي يوما فذهب جدي يمر بين يديه فبادره رسول الله صلى الله عليه وسلم القبلة. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها ولا يدع أحدا يمر بين يديه، فإن جاء أحد يمر فليقاتله فإنه شيطان. قال حدثنا إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها، يقترب منها يعني يجعل بينه وبينها فقط موضع السجود، بل لو أن مثلا لو أنك رأيت أن إنسان وقف أمامك وتحرج لأنه ما في طريق مرور إلا هذا وهو عجل، فتقدم أنت اقترب جدا من السترة وقد تلتصق بالسترة حتى يمر من ورائك، هذا لا بأس أن تتحرك من أجل ذلك، هذا من الفقه، وهذا الإنسان يحتاج إليه في الحرم، لأن فعلا الحرم لا شك نحن قلنا أنه لا فرق بين الحرم وبين غيره، لكن فعلا في مشقة أحيانا كبيرة تأتي تجد سيل من الناس يأتي ويريد أن يمر، هل هتحرج الناس هكذا؟ تقدم والتصق بالسترة التي أمامك والناس يمرون من خلفك، حتى إذا أردت أن تركع تأخرت وركعت ثم سجدت وهكذا، فلا بأس الإنسان يتحرك إلى الأمام حتى يمر الناس من ورائه. نعم. وليدن منها ولا يدع أحدا يمر بين يديه، فإذا جاء أحد يمر فليقاتله فإنه شيطان، ما قال فليقتله، لا فليقاتله، فليقاتله يعني يدفعه بالأيسر فالأيسر يقاتله. طيب لو أنه دفعه برفق هكذا فوقع فمات، هل يضمنه؟ لا يضمنه، لأنه فعل مشروعا، أمرا مشروعا. لكن لو دفعه دفعة قوية بحيث قلبته فمات يضمن، لأنه تعدى في المأذون له. مثل المدرس له أن يعاقب الولد، لكن بما جرت العادة به. لكن لو عاقب الولد عقابا أعلى من الحد المشروع فمات الولد أو تضرر، فإنه يضمن ذلك، لكن في الحدود المشروعة لا بأس. كذلك مع الزوجة، إن كانت ناشزا ووعظ وهجر وضربها ضربا غير مبرح فحصل لها ضرر، فإنه لا يضمنه. فإن ضربها ضربا زائدا عن المعتاد، ضربها ضربا قويا فأثر فيها، فإنه يضمن ذلك. نعم. قال حد ماله إذا كان إذا لم يتخذ سترة ومر بين يديه، مر بين يديه الكلب والحمار وكذا، إذا كان بعد محل السجود فلا يضره ذلك، إنما إذا كان أمامه بينه وبين محل السجود قطع، هو نفسه يكون مفرط معه. هذا إذا قلنا السترة واجبة، أما المستحب لن يأثم. نعم. أيوة في فعل لا شك، يعني أن الشيطان هو الذي حمله على ذلك. لبعض الناس قد يضرب يديك وده يحصل في الحرم، تيجي تمنعه يضرب يديك ويمر، الشيطان حمله على مخالفة السنة، لأن النبي قال لكان له أن يقف 40، لو يعلم المرء بين يدي المسلم ما عليه لكان أن يقف 40 خير له من يمر بين يديه. نعم. فلا شك أن الشيطان حمله على مخالفة السنة، وكل واحد يخالف السنة شيطان، شيطان يحمله فإنه شيطان، فالمدخن شيطان والمرابي شيطان، كل واحد خالف السنة فما خالف إلا بشيطان. نعم مع القرين. نعم مال إذا كان قريبا منها المسبوق إذا سلم الإمام، إذا كان قريبا من سترة دنا منها، قريب من جدار أو كذا يدنو منها، أما إذا كان بعيدا خلاص فلا حرج عليه. نعم. المرأة يستوي فيها الأجنبية لا فرق في المرأة بين الأجنبية وغيره، فلا تمر أمك ولا زوجتك بين يديك. نعم. لا فرق بين الأجنبية وغير الأجنبية. قال حدثنا هارون بن عبد الله الحمال والحسن بن داود المنكدري قال حدثنا ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن صدقة بن يسار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتله، فإن معه القرين. وقال المنكدري فإن معه العزة. قال بني هذه اللفظة شاذة. نعم. قال باب من صلى وبينه وبين القبلة شيء. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة كاعتراض الجنازة. قال حدثنا بكر بن خلف وسويد بن سعيد قال حدثنا يزيد بن سعيد يعني قال كما نضع الجنازة، كما نضع الجنازة بين يديها هكذا. نعم. فكانت عائشة تنام بين يديه كما تضع أنت الجنازة بين يديك وأنت تصلي عليه. نعم. قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن زينب عن زينب بنت أبي سلمة عن أمها قالت كان فراشها بحيال مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عباد بن العوام عن بحيال مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل محل سجوده ولا حيال مسجده المسجد المعروف محل السجود يعني صلاته. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عباد بن العوام عن الشيباني عن عبد الله بن شداد قال حدثتني ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا بحذائه وربما أصابني ثوبه إذا سجد. نعم. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني أبو المقدام عن محمد بن كعب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى خلف المتحدث والنائم. فدل هذا على أن المرور بخلاف القرار، فإذا كان الإنسان يصلي إلى أحد جالس ولو امرأة أو نائم ولو امرأة أن ذلك لا يضره، لأن هذا لا يسمى مرورا، إنما الممنوع المرور، فإذا مر قطع الصلاة. لكن إذا كان مستقرا الإنسان يصلي وزوجته على السرير بين يديه فهذا لا بأس به، فهناك فرق بين المارة والقارة. ولهذا عائشة رضي الله عنها رأت أن نومها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يجعل المرأة تستثنى من قوله يقطع الصلاة المرأة والكلب الأسود والحمار، لأنها تقول بئسما عدلتمونا، كما جاء في الصحيح أعدلتمونا بالكلاب، جعلتمونا كالكلاب في الحكم، لقد كنت أنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. ونقول هذا فهمها رضي الله عنها، أنها ظنت أن نومها بين يدي النبي حكم وحكم المرور، وهذا ليس بصحيح، فإن المارة بخلاف القارة التي تقر مكانها. نعم نعم. ما هو الجدار خلاص. نعم يلزم يلزم. نعم. قال باب النهي أن لأنه ليس المرور يكون بالعرض، قد يأتي من أمامك ويأتي خلفك. نعم. ويمر من خلفك. أنا آتي أمامك حتى أصل إليك وأخذ على يسارك ليس على يمينك، أو على يمينك ليس على يسارك، فيكون قد اقتحمت ما بينك وبين السطر في موضع سجودك. يعني أنت الآن تقف بجوار الجدار، ليس بلازم المرور يكون المرور حتى ينفذ من الجهة الأخرى، أنا سآتي حتى أصلك وأنت تصلي ثم أنحرف، يبقى أنا اقتحمت ما بينك وبين موضع السجود، إنما أنت تتخذ شيئا يكون صيانة لك حتى لا يمر أحد بين يديك. نعم. نعم. فرق بين المقاتلة نعم والقتل صحيح. نعم. في حديث أيضا الصائل الذي يأتيك يريد مالك، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تعطي مالك، قال فإن قتلنا، قال قاتله، قاتل تبدأ بالمقاتلة ما تبدأ بالقتل، دفع الصائل تبدأ بالمقاتلة بدفعه لا تبدأ بالقتل، لكن إن لم يندفع إلا بالقتل، قاتلك هو لم يندفع إلا بالقتل فإنه يقتل. فرق بين المقاتل، المقاتل لا يلزم من القتل، تقاتل ولو هرب لا تتبعه، تقاتل ولو جرح ما تجهز عليه، لكن تقتله إذا المراد قتله كالحرب مثلا، هذا المراد قتله، إذا هرب تمشي وراءه تجري وراءه وتقتله، إذا كان جريحا تجهز عليه، يعني المراد القتل. فرق بين القتل والمقاتلة، الحرب تقتله نعم، أما ما تدفعه كالصائل وكذا فبالمقاتلة. نعم نعم نعم. يعني يتعبد بها، يعني بنفسه يتعبد بها. نعم نعم. بالنسبة للصلاة خلف المتحدث والنائم، هذا الحديث قال هنا هو حسن، والمراد بذلك عدم الانشغال، يعني لا تصلي خلف المتحدث لأن المتحدث يشغلك عن صلاتك، يكلم فلان ابتعد، مثل النهي عن الصلاة مع وجود الطعام، مع وجود الحاجة إلى دورة المياه اللي هي الصوارف، فلا تصلي خلف المتحدث لأن هذا يشغلك. النائم عرض أن إيه يتقلب بين يديك، تنكشف عورته فيظهر لك شيء وأنت تصلي فتنشغل به. نعم. لكن طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العائشة وهي نائمة، لكن قد يقال بأن هذا كانت البيوت ضيقة وهذا المتاح، لكن مع الاختيار ابتعد عن أن تتخذ النائمة سترة، ولا حتى الجالس مع الاختيار، إن كان عندك جدار هذا أفضل أو عمود هذا أفضل من أن تصلي إلى أحد، لأن النائم قد يستيقظ ويمشي، أو القاعد قد يستيقظ وقد يقوم يمشي فتكون بلا سترة، لكن عند الحاجة لا بأس. نعم نعم. ايوه احنا ايوه نقول يتخذ العمود. اه لا، ما هو العمود سترة، ما هو العمود سترة، يتخذ العمود سترة، العمود سترة نفسه، العمود نفسه، الجدار، كرسي، لا هي سترته، هي سترته، هي سترة العمود، سترة الجدار، سترته. لا لا لا لا لا، الجدار اما في القبلة يبقى هو ستر، لكن الجدار قد يوازيك بجوارك ليس امامك، فهل اذا كان بجوارك بمعنى ان لا احد يستطيع ان هو يمر لان الجدار حائل خلاص، فهل يتاخذ الستر ايضا مع وجود الجدار يعني موازيا له ليس امامه، الجدار وامامك هذا ستر باتفاق، لكن لو كان الجدار بجوارك هل تتاخذ ستر امامك؟ هو ذا السؤال. نعم. فنقول نعم يتاخذ ستر امامه. نعم. قال باب النهي. نعم. نعم، مرور المرأة بين هذه المرأة يقطع الصلاة، مرور المرأة عموما بين يدي محارمها، بين يدي زوجها، بين يدي المرأة، كل هذا يقطع الصلاة. قال باب النهي أن يسبق الإمام بالركوع والسجود. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن عبيد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا ألا نبادر الإمام بالركوع والسجود، وإذا كبر فكبروا وإذا سجد فاسجدوا. قال حدثنا حميد بن مسعدة وسويد بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار. وهذا من باب الوعيد، فدل هذا على التحريم أن ترفع رأسك قبل الإمام. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ولماذا هو رأس حمار؟ لأن إما من لأنه بليد مثل بلادة الحمار، لأنه لو رفع رأسه قبل الإمام ولو ركع قبل الإمام ولو سبق الإمام وبعدين في النهاية لن يسلم إلا بعد الإمام، إذا ما فائدة أن تسرع وتسابق الإمام؟ ما فائدة ذلك؟ ما فائدة ذلك؟ في النهاية أنت لن تخرج من صلاتك قبل الإمام، إذا هذه بلادة، بلادة ليس لينهي الأول يخرج من الصلاة، لا، إنما أنت مرتبط بالإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به، ففي النهاية أنت مرتبط بالإمام، فعلى ما تسبقه وتسارعه؟ نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو بدر شجاع بن الوليد عن زياد. لكن لا تأتي أنت إلى رجل يفعل هذا تقول له أنت حمار، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، فرق من المعين وأنه هذا أوصاف، ولا يقال فلان الحمار، ويقال إنما نص القرآن على ذلك كبعض الجهال ممن ينتسب إلى السنة وينتسب إلى منهج السلف وكذا، الذي خرج على الشاشة أنا أسمعه يقول الله، انت بتقول احنا بنشتم وكذا، الله بيشتم في القرآن، ربنا بيشتم في القرآن، بيشتم في القرآن، أعوذ بالله، هذا جاهل ينبغي أن يؤدب، لم يصل أمر إلا ما هو أكبر من ذلك. وذكر بقى كمثل الحمار، كمثل كذا. طيب في فرق بين كمثل الحمار وبين محمد حمار، إبراهيم حمار، أحمد حمار، فرق. كمثل الحمار كمثل الكلب، مثل مثل مثل، مثل ما تقول فلان مثلا مثل، تقول مثلا الذي يفعل كذا مثل الثعلب الذي يمقر بالناس، الذي يفترس الناس مثل الأسد، فقل مثل، لكن ليس أنت على معين تقول أنت حمار أنت كلب. هل كان النبي يفعل هذا صلى الله عليه وسلم ويقول هذا صلى الله عليه وسلم؟ فبعض الناس يشتم ويسب ويتهم الناس، يقول هذا حمار هذا كلب، ثم يقول الله ذكر الكلب والحمار في القرآن، ذكر مثلا أو عين أحدا. هل قال الله عز وجل في كتابه عن أبي لهب الحمار؟ هل قال النبي في أبي جهل الكلب، أبو جهل الكلب؟ ما قال النبي هذا صلى الله عليه وسلم، إنما هذه أمثلة، هذه أمثلة. نعم نعم. عن زياد بن خيثمة عن أبي إسحاق عن درام عن سعيد بن أبي بردة عن أبي عن دارم عن سعيد عن دارم عن سعيد بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني قد بدنت، فإذا ركعت فاركعوا، وإذا رفعت فارفعوا، وإذا سجدت فاسجدوا، ولا ألتين رجلا يسبقني إلى الركوع ولا إلى السجود. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان عن ابن عجلان حاء وحدثنا أبو بشر بكر بن خلف قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز عن معاوية بن أبي سفيان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبادرون بالركوع ولا بالسجود، فمهما أسبقكم به إذا ركعت تدركوني به إذا رفعت، ومهما أسبقكم به إذا سجدت ومهما أسبقكم به إذا سجدت تدركوني به إذا رفعت، إني قد بدنت بدنت إني قد بدنت. نعم. فدل هذا على أن الإمام يتبع ويقتدى به، ومعنى الاقتداء أن الإمام أن المأموم ما يسبقه، ولهذا قال العلماء بأن المأموم له مع الإمام حالات: المسابقة والتأخير والمتابعة والمساواة. فالمساواة لا تجوز، تركع مع الإمام هذا لا يجوز، تسجد مع الإمام هذا لا يجوز، مثل ما يفعله بعض الناس اليوم إذا رفع رأسه من الركوع بعد الإمام، حال السجود إذا سجد الإمام سجد معه، يسجد معه، ينزل معه ولا ينتظر، بل بعضهم يهم أن يسجد قبل الإمام، إذا تأخر الإمام قليلا هو برمج نفسه إذا قام من الركوع أن ينزل بعد وقت معين، لو تأخر الإمام هو ينزل أصلا، هو نازل، ولكن بعضهم بقى هو نازل الإمام متأخر يقوم يكون إيه، علق نفسه بين القيام والسجود. لا ينبغي الإنسان هذا، إنما إذا سجد وأحنى ظهره فإن المأموم يسجد كما جاء في الصحيحين، لأنكم نسجد حتى يحني النبي صلى الله عليه وسلم ظهره فيسجدون. فالإمام نتابع الإمام، لا نساويه ولا نسبقه، نتقدم عليه ولا نتأخر كذلك عنه، التأخر أنه يسجد ويكون في نصف السجود ثم نأتي نحن نسجد، أو في نصف الركوع ثم نركع، لا، تابعه، حتى ولو كنت في الفاتحة ولم تكمل الفاتحة تابع الإمام، إذا كبر للركوع كبر واركع ولو أنك في نصف الفاتحة، فإن المتابعة تتقدم إتمام الفاتحة. المتابعة من أعظم أمور الصلاة، بل لم هي المعنى في باب الإمامة، ولهذا يتابع الإمام إذا قام من التشهد الأوسط وقام تابعه، ولا تجلس أنت تتشهد وتترك إمامك، بل يتابع الإمام في موعظة من ذلك، يتابع الإمام في ترك الركن، فالقيام في الصلاة ركن، لكن إذا صلى الإمام جالسا قال النبي صلى الله عليه وسلم فصلوا جلوسا أجمعون. فالمتابعة أمرها عظيم، المتابعة أمرها عظيم، فلا تأخر الإنسان على الإمام. يبقى إذن الحال الجائزة المشروعة المسنونة من بين هذه الأربع حالات هي حالة ماذا؟ المتابعة. والمتابعة ركع فركع، سجد فاسجد، رفع فارفع بعده مباشرة. وينبغي على الإمام أيضا أن يكون فطنا. بعض الأئمة يجهل مثل هذه الأشياء ويشق على المأمومين، مثلا يقول ولا الضالين ثم يجلس فترة ويقول آمين. طيب احنا نريد أن نتابعك، إذا أمن فأمنه، فلا تنتظر، قل ولا الضالين آمين كده حتى نؤمن معك، إنما ده ولا الضالين آمين. طيب الفترة هذه يكون الناس كلهم قالوا آمين، سبقوك بآمين. ليه؟ لأنك تتأخر. لا، أنت قل ولا الضالين آمين حتى يؤمن الناس معك، فإذا أمن فأمنه. كذلك حال الركوع، فإنه يكبر من قيام، يقول الله أكبر ثم يركع. طيب أنت إذا قلت الله أكبر قلت أنا وربما سبقتك بالركوع. لا، قل الله أكبر وأنت بين القيام والركوع، بين القيام والركوع الانتقال، الله أكبر هكذا. كذلك عند السجود، بعض الناس إما يكبر وقائم الله أكبر للسجود، طبعا تكبرت خلاص، فيسبقك المأموم. وبعضهم يجعلها بين القيام إلى السجود، يطيل التكبير حتى يستوعب كل هذا وهو قائم، الله إلى أن يسجد وأكبر. لا، انزل ولا تتماوت، لا تتماوت، انزل سريعا نزولا معتدلا، حتى إذا اقتربت من الأرض قل الله أكبر. إذا اقتربت قل الله أكبر، ولا تؤخرها أيضا إلى السجود، اجعلها بين قريبا من سجودك. يبقى لا تكبر وأنت قائم، لا تكبر وأنت ساجد، كبر بينهما، لكن بينهما متى؟ إذا اقتربت من السجود كبر، إذا اقتربت من السجود. بهذا لا تشق على الناس، لا تشق على الناس. نعم، مثل أيضا الذي يرفع رأسه من السجدة الأخيرة فيطيل بالله أكبر، يكون الناس قاموا معك في نصف تكبيرك يفعلون هذا، وهذا من الأخطاء أيضا التي تفعل في الحرم من الذين يرددون اللي هم المبلغون وراء الأئمة، صراحة عندهم مخالفات كثيرة جدا. يبقى الإمام يقول الله أكبر، ترفع أنت رأسك بعد الإمام، أنت مالك داخل بالمبلغ أنك ترفع بعد الإمام، فهو يقول الإمام يقول الله أكبر فأنت ترفع الله أكبر، هو التبع حسب النغم عنده بقى، الله أكبر، هي يكون الواحد خلاص في نصف التشهد، هي الله أكبر. انت حاطول كن كالإمام، الإمام قال الله أكبر والله أكبر، لكن انت لا تجلس تنغم، فإن الإنسان يرفع رأسه خلاص، لأن المأموم مرتبط بالإمام ليس مرتبطا بالمبلغ، المبلغ مصلي مثلك، غاية ما هنالك أنه رفع صوته ليبلغ وراء الإمام حتى يسمع صوته أكبر عدد، ولا يخفى صوت الإمام على الناس، لكن يخفى صوت الإمام على الناس، لكن لا تجلس تمطط فيها حتى تأخذ قدرا طويلا، هذا كله من الجهل. فإذا الإمام المأموم لا يسبق إمامه، والإمام يرحم المأموم، يرحم المأموم فيفعل ما يعينه على تحصيل الإيه؟ تحصيل السنة. نعم اي نعم المنكر انك انت تصلها ازاي؟ ولا الضالين امين كده، هذا اللي ينكر، لكن ولا الضالين امين هكذا، لكن اللي ينكر ما تصلها ولا الضالين امين. نعم. قال باب ما يكره في الصلاه. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا ابن أبي فديك قال حدثنا هارون بن عبد الله ابن الهبير التيمي عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من الجفاء أن يكثر الرجل مسح جبهته قبل الفراغ من صلاته. نعم، هذا ضعيف. قال حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا أبو قتيبة قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق وإسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقطع أصابعك وأنت في الصلاة. قال حدثنا أبو سعيد: لا تفقع أصابعك وأنت في الصلاة. قال حدثنا أبو سعيد سفيان بن زياد ابن زياد المؤدب قال حدثنا محمد أيضا ضعيف. قال حدثنا محمد بن راشد عن الحسن بن ذكوان عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغطي الرجل فاه في الصلاة. قال حدثنا علقمة بن عمرو الدارمي قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن محمد بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد: تغطي فاهك في الصلاة فلا داعي، هذا من مكروهات الصلاة، هذا من المكروهات، تغطي فمك في الصلاة هذا من المكروهات. نعم. عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد شبك أصابعه في الصلاة ففرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. لكن المعنى صحيح، لأن النبي نهى عن تشبيك الأصابع في حال الخروج إلى الصلاة، فكيف بالصلاة؟ إذا خرج أحدكم إلى الصلاة فلا يشبكن بين أصابعه، وانت جاي من البيت إلى الصلاة لا تشبكن بين أصابعه، فكيف بالصلاة نفسها؟ نعم. قال حدثنا محمد بن الصباح قال أنبأنا حفص بن غياث عن عبد الله بن سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه ولا يعوي فإن الشيطان يضحك منه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الفضل بن دكين قال الشيخ البيض الموضوع بهذا اللفظ وصحيح بدون ولا يعوي، صحيح بدون ولا يعوي، يعني إذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه، هذا صحيح، هذا القدر صحيح. نعم. يكظم التثاؤب، إذا عجز عن كظمه وضع يده على فيه ولا يستعيذ بالله من الشيطان لأنه لم يرد، صحيح التثاؤب من الشيطان لكن لم يرد الاستعاذة من الشيطان حال التثاؤب. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الفضل بن دكين عن شريك عن أبي اليقظان عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البزاق والمخاط والحيض والنعاس في الصلاة من الشيطان. نعم، هذا ضعيف أيضا. نعم. قال باب من أم قوما وهم له كارهون. قال حدثنا أبو قريب قال حدثنا عبدة بن سليمان وجعفر بن عون عن الإفريقي عن عمران عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا تقبل لهم صلاة: الرجل يؤم القوم وهم له كارهون، والرجل لا يأتي الصلاة إلا دبارا، يعني بعدما يفوته الوقت، ومن اعتبد محررا. وما اعتبد محررا يعني سيره عبدا، فإن الحر ما يكون عبدا. قال الشيخ الألباني: هذا ضعيف إلى الجملة الأولى منه فصحيح، يا رجل أما قوما هم له كارهون، والكراهة هنا التي يتأذى بها الإنسان والحقه الملامة إذا كانت كراهة شرعية، يعني إمام يشق على الناس، إمام يشق على الناس ويطول الصلاة عليهم بحيث يفتنهم فكرهوا صلاته، هذا كراهة شرعية لأنه مخالف للسنة، من أمام منكم فليخفف. طيب، أو إمام عنده بدع، إمام عنده بدع فنحن نكره إمامته، نكره أن يؤمنا هذا المبتدع صوفي ولا أشعري ولا جهمي ولا كذا، فهذه كراهة معتبرة، هذه كراهة معتبرة. أما إمام نكره لكونه من أهل السنة هذه كراهة غير معتبرة، فالذي يكره هو الآثم لأنه إنما كرهه لمعنى وهو السنة، فكيف تكرهه للسنة؟ أنت المفترض أن تحبه لأنه على السنة، فعادت كراهتك هنا للسنة لما يحمله. فإذا من أما قوما هم لو كرهون ينظر في الكراهة، إن كانت كراهة معتبرة فإن الإنسان يكون ملوما حينئذ، أما إذا كانت كراهة غير معتبرة فلا يلتفت إليه، فلا يلتفت إليه. ومعنى لا تقبل هنا لهم صلاة يعني لا أجر له في صلاته، ليس معنى أنها تكون باطلة أنها لا تجزي، لا، الصلاة صحيحة تجزي لكن لا أجر له فيه. نعم. قال حدثنا محمد بن عمر بن هياج قال حدثنا يحيى بن عبد الرحمن الأرحبي قال حدثنا عبيدة بن الأسود عن القاسم بن الوليد عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا ترفع صلاتهم لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا، رجل أما قوما وهم له كارهون، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وأخوان متصارمان. نعم. قال شيخ البني الضعيف بهذا اللفظ وحسن بلفظ العبد الآبق مكان أخوان متصارمان، يعني إذا رجل أما قوما وهم له كارهون هذا ثابت، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط هذا أيضا ثابت، تحذير من هذا ثابت، وأخوان متصارمان. قال الشيخ حسن بلفظ العبد الآبق، العبد الآبق. نعم. فدل هذا على أن المرأة أيضا إذا باتت وزوجها عليها ساخط فإنها قد أتت معصية بذلك، إن صلت فلا أجر لها في صلاتها، مع أن هذا منفك عن صلاتها، كأنه إشارة إلى أن المصلي لا يليق به أن يسخط ربه سبحانه وتعالى في غير صلاة سمات يصلي، فإن الرب الذي تصلي له هو الرب الذي يسخط هذا الفعل، فهذا حري، هذا مانع من أن يكون لك أجر في صلاتك، وهو أنك تحدث شيئا تستجلب به سخط الله عز وجل عليك. كيف إذا كان الإنسان إذا مصلي ومرابي ومؤذي لزوجته وزاني وكذا وكذا، فهذا لم تنهه صلاته، والذي لم تنهه صلاته عن هذا الفحشاء والمنكر فلا أجر له فيه وإن أجزأته الصلاة. نعم. نعم. إذا كان يوجد من هو أفضل منه يقدم، اللهم إذا كان معينا من قبل الأوقاف ده إمام رسمي، لكن مساجد يعني هذا يؤم اللي موجود يؤم، فإذا كان موجود الأحسن صوتا والأندى صوتا ولكن ولو كان أقل حفظا فإنه يقدم، لأن الناس يقبلون صلاته، لكن هذا إذا كان صوته مزعجا فعلا. أما إذا كان صوته معتاد خلاص نقبل صلاة طالما هو الأحفظ، فيتقدم القوم أقرون من كتاب الله. والإنسان صراحة يا إخواني الإنسان لا يفرض نفسه على القبلة، وكل واحد أضر بنفسه، ما يأتي الواحد يكون عمال يعني صوته مزعج وصوته ليس بحسن وموجود وراءه صاحب الصوت الحسن ثم يتقدم، لا، يترك فرصة حتى ولو كان هو الأقرأ، طالما انه ليس معين من قبل الاوقاف او يعني مسجد رسمي او كذا، يقدم من هو افضل منه في الصوت، لان الصوت الحسن في الصلاة يعيشك مع القرآن، يجعلك تعيش مع القرآن فعلا ولا تستطيع الصلاة. بعض الناس اذا قرأ الضحى الناس ينتظرون ان يفرغ منها، وبعض الناس اذا قرأ ربعا كاملا في الصلاة لا يمل الناس من صلاته، ليه؟ لان صوته جميل، فصوت الحسن مهم جدا، صوت الحسن والأداء الحسن وكذا، فالإنسان يراعي في باب الإمامة، يحاول أن يحسن صوته وأن يجمل صوته، وإذا وجد الأخ صاحب الصوت الحسن نقدمه يصلي بالناس، لأن هذا أدعى لاجتماع الناس عليه. بل تجد بعض الناس يقول مثلا أصلي في المسجد الفلاني، ليه؟ إمامه صوته كويس، ممكن يبقى بجواره مسجد ولكن يتركه ويأتي إلى المسجد الحسن الذي إمامه صوته حسن، فعلا الإنسان بيعيش مع صوت الحسن، الإنسان يعيش مع صوت الحسن، ولهذا ندب النبي إلى ذلك وأحب النبي ذلك، قال النبي لأبي موسى لو علمتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة، لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة فلقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، يعني أنت أعجبتني يا أبا موسى. شد النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي أيضا قال ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن، فالصوت الحسن هذا طيب، فالإنسان لا يفرض نفسه على القبلة ولا يؤذي الناس بالإطالة وكذلك بصوت غير حسن، الإنسان يكون حساسا ويجمع الناس على صلاة بخشوع وتدبر وراءه أو وراء غيره. أنا ما أدري سبحان الله الذين ينافسون على القبلة ويشتكي هذا لذاك، فلان رآني قدمني جزاك الله في المؤدب صراحة، ده ما متى ما يراني قدمني على طول، فلان صراحة ما أدري في قلبي دخن يراني ولا يقدمني. في بعض الناس مشاكل كبيرة في الإمامة، هذه مشاكل، فلان قدمني، فلان ما قدمني، فلان ما أدري إيه، فلان كذا، هذا ارجع يا أخي، تقدم يا أخي، إيه ده بقى؟ الإمامة مسؤولية، مسؤولية، إن أحسنت فلك ولهم، إن أسأت عليك بس، هذا عليك فقط، هذا عليك. فالإنسان إذا وجد رجلا صاحب صوت جميل لم يحل بين الناس وبينه إلا إذا كان إماما راتبا مرتبا فهذا بيلتزم، لكن أيضا إمام الراتب له أن يقدم غيره إلا شيء يضر في وظيفته، إذا كان شيء يضر في وظيفته لا بيتقدم، لكن لو أنه لا يضره فوجد صاحب صوت حسن جاء صلاة مثلا أو جاء كذا فقدموا بعض الصلوات هذا لا بأس به، هذا لا بأس به. فالصوت الحسن يجمع القلب، كلنا يجد هذا ولا لا يا إخوان؟ كلنا يجد هذا، إن الصوت الحسن بيأخذ قلب الإنسان معه في الصلاة ويتدبر. نعم نعم. لا لا، ما إذا كان إمام مرتب وصوته كذا ما يكره، لأنه الإمام ماذا يصنع؟ هذا اللي عنده، هذا اللي عنده. أنا لو وجدت الإمام طالما موظف ويتقدم هذا اللي عنده، يعني لأن الناس يختلفون في الأصوات، يختلفون في الأصوات. أنا صلنا وراء ابن عثيمين، وصلنا وراء ابن باز، وصلنا وراء الغديان، وصلنا وراء الفوزات، لو عندهم في رمضان هنا لن أقدم واحدا يصلي بالناس، لو هم عند كل هؤلاء معي في رمضان هقدم حسام بتاع بشبيش ولا هقدم أحد من الإخوة، مش هقدم ولا واحد فيهم أصلا، لأنه ما يمكن الناس تصبر وراهم ربع وربعين وجزء وجزئين. يلا يلا، والضحى والليل إذا سجى، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، في الصلوات خلاص. ليه؟ هذه صلاة طويلة، نريد أن الناس يتدبرون القرآن ويعيشون مع القرآن وكذا. نعم. لكن فإذا كان الإمام إماما مرتبا خلاص هذا اللي عنده، فأنا لا أكره ذلك فيه. نعم نعم. الإيه؟ إذا كان يفرض نفسه وغيره أفضل منه ويفرض نفسه ويتشوف لذلك فلا يبعد أن يدخل في هذا، لأنه حال بين الناس وبين المعنى الشرعي الصحيح الذي جاء به الشريعة. الشريعة جاءت بتحسين الصوت وندبت إلى ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الاثنان جماعة. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الربيع بن بدر عن أبيه عن جده عمرو بن جراد عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنان فما فوقهما جماعة. قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عاصم عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت عن يساره فأخذ بيدي فأمينه. قال حدثنا بكر. الحديث الأول ضعيف، وأما هذا الحديث فصحيح، جاء عند البخاري ومسلم. فالاثنان جماعة، تقوم ومعك رجل حصلت الجماعة. ما قال حدثنا بكر بن خلف أبو بشر قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا الضحاك ابن قال حدثنا الضحاك بن عثمان قال حدثنا شرحبيل قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب فجئت فقمت عن يساره فأقامني عن يمينه. قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا. نعم. فدل هذا على أن موقف الواحد مع الإمام يكون عن يمين الإمام، فإن قام عن اليسار فإنك تحوله، إن كان جاهلا حولته إلى اليمين، هذه حركة في الصلاة لا تبطلها. ودل هذا على أن من صلى على يسار الإمام وكان جاهلا فصلاته صحيح، خلافا لمن أبطل صلاته، خلافا لمن أبطل صلاته فالصلاة صحيحة، لأن ابن عباس وقف وقتا ولأن هذا الرجل أيضا وقف وقتا، ومع ذلك ما أبطل النبي صلاته، إنما واصل كل منهما صلاته. فدل هذا على أنه لا تبطل الصلاة إذا كان الإنسان جاهلا فوقف عن يسار الإمام. نعم. قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عبد الله المختار عن موسى بن أنس عن أنس رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة من أهله وبي فأقامني عن يمينه وصلت المرأة خلفنا. فدل هذا على أن الإمام لو كان معه رجل وامرأة وقف الإمام المأموم اللي هو الرجل بجواره ووقفت المرأة منه موقف الصف وراءه بصف، هذا موقف المرأة، فموقف المرأة يكون خلف الرجل ليس بجوار الرجل حتى ولو كانت محارمه. لو الإنسان يصلي بزوجته في البيت فإنها لا تقف بجواره، تقف خلفه مثل الصف تماما، كما جاء في الصحيحين من حديث أنس فصففت أنا واليتيم وراء النبي صلى الله عليه وسلم والعجوز من ورائنا. فالمرأة من الرجل موقف موقف الصف سواء كانت من محارمه أو لم تكن. نعم نعم. فين أنس يقول صلى الله عليه وسلم بباط من أهله وبي فأقام عن يمينه وصلت بعض خلفه. والله يا الله أعلم، من هي من بباط من أهله، طبعا جاء في رواية أخرى جدة أنس، لكن من أهله إيه المراد من أهله هنا؟ أحد من الشراح قال هذا علق عليها. نعم، لكن لا شك أن النبي كان بينه وبين أم حرام وأم سليم محرمية، هذا الذي لا خلاف فيه، لكن ما نوعية المحرمية الله أعلم، لكن يقينا أنها كانت هناك محرمية لأن النبي كان يفعل معها ما يفعل مع المحارم معهما. نعم. قال باب من يستحب أن يلي الإمام. نعم نعم. يعني لو واحد خارج الصلاة يوم يحرك واحد مخالف وهو في الصلاة؟ لا، حديث عمر لما بس كان حديث إذا قام أعداءه. نعم. وحديث رب الصفات رب النار لأن الرد والمدافعة. يعني أنت تريد أن تقول إيه؟ أنا أريد أن أقول بدل أن يحرك بل هو في الصلاة وخارجه. لا إشكال في ذلك، لأن هذا متعلق بصلاة أمامة يحملها في الصلاة، أمامة يحملها وهو في الصلاة صلى الله عليه وسلم، فإذا قام حملها وإذا جلس وإذا ركع وسجد وضعها. كذلك الثاني، أي شيء مما تحتاج إليه وأنت تصلي تقترب من سترة، تأتي بسترة، تفتح بابا، تحول كذا، تلبس ثوبا، اي شيء لا بأس. نعم نعم. لو ايه ولا في خلف الصفوف فيريد ان يقف، يقف نعم يقف عن يمين. يحرك هو الإمام، يحرك هو أبو لأن في مكان لرجلين، مكان لرجلين، فيحرك هو الإمام قليلا ثم يقف عن يمين، يحرك الإمام، هيبعد عن الميكروفون، يطلع على الميكروفون يحطه في إيده ويحرك، هو يعني لازم من السنة الميكروفون يكون على الستاند، يخلع ويحط له ويحول، خلاص ما في مشكلة. لو وقف نعم عند الحاجة ما في إشكال، الواجبات تسقط مع العذار، لو يحصل مشكلة أو لا يتمكن من هذا لا إشكال، فالواجب يسقط مع العذر. هو أنت بتعملها شطرنج يا عبد الله، خاصة إذا كان يقف، إذا كان يستطيع أن يقف خلفه يقف خلفه، إذا كان يستطيع يقف خلفه يقف خلفه ولا يقف عن يسار. لا لا، الصحيح ليس مستحبا، هذا يلزم، يجب أن النبي حوله. ولذا بعض أهل العلم أبطل صلاته، في مذهب أحمد تبطل صلاته. نعم نعم نعم نقول نقطع بهذا، نقطع بوجود المحرمية، لأن النبي تصرف معها تصرفه مع المحارم، حرام أم سليم تصرف معهما تصرف المحارم، كانت تسفت العرق من بدنه صلى الله عليه وسلم ويقيل عندها، ولا يقال إن هذه خصية للنبي، لأنه لم يكن يفعل مع غيرهما مع غير محارمه شيء من ذلك، منع المصافحة لما قال أمضي ذلك من نبيعك يا رسول الله، قال أنا لا أصافح النساء. نعم نعم العبارة، نعم اللي احنا بنقطع به، نحن نقطع بهذا، نقطع بأن هناك محرمية بين أم سليبة ومحرم، نقطع بذلك. نعم أي ما أخته خلت مين؟ المهم محرمية، لأن هو نوعية المحرمية هذه اختلفوا فيها لأنها خفية. يبقى بأهلي، يبقى من أهلي، يبقى تعود على أنس، عائدة على أنس. نعم. قال: باب من يستحب أن يلي الإمام. قال: حدثنا محمد بن الصباح قال أنبأنا سفيان بن عيينة عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال: حدثنا عبد الوهاب قال: حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يليه المهاجرون والأنصار ليأخذوا عنه. قال: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن أبي الأشهب عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال: تقدموا فأتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. نعم، فهنا قواعد. قاعدة الأولى أن الإنسان إذا كان إماما أو شيخا أو كذا أو حاكما مسؤولا، فإنه يحب أن يكون وراءه وحوله أولو الأحلام والنهى، لأنه إن نقص من فعاله شيء سدوه، وإذا وجدت ثغرة سدوها، وإذا وجدت غفلة ذكروه، وإذا وجد بعد قربوه، يستأنس بهم ويصحح أعماله وأقواله بمراجعتهم، ويذكرونه إذا نسي. فلا بد الإنسان من بطانة، هذا معروف، أنت إمام في الصلاة، فيستحب للإنسان أن يجمع أولي الأحلام والنهى يكونون وراء في الصف الأول، إن نسي شيئا ذكروه، يعلمون أحكام الصلاة، إذا احتاج أن يستخلف استقامت صلاة الناس ولا يحصل فيها هرج ومرج، لأن سيتقدم واحد بلا إشكالية، يعلمون أحكام الصلاة، إذا قام من التشهد الأوسط قاموا وراءه مباشرة، ما في تردد مثل التردد الذي يحصل في المساجد، واحد يقوم واحد يجلس واحد كذا، فإذا قاموا وراءه مباشرة اتم الناس بهم. أيضا إذا نسي سبحوا له، بدلا من أن الناس لا يدرون ماذا يصنعون، إذا قام إلى الخامسة ما تابعوه. فلا شك أن طلبة العلم وأولي الأحلام والنهى إذا كان وراء الإمام ينتفع بهم انتفاعا عظيما، ثم إن هذا مما ينتفع بهم حتى في صلاته وخشوعه، فإن الإنسان إذا كان وراءه من لا يحسن انشغل به، ربما أحد يطلع محمول وعنده أصوات وبعدين يغلقه، واحد يفعل كذا حركات في الصلاة تشغل الإمام نفسه، تشغل الإمام نفسه يتكلم مع زميله وتقام الصلاة والإمام يكبر ومع ذلك هو يكلم من معه، أيوة أنت عملت إيه، تبقى تجي لي بعد الظهر وتجي لي بعد كذا، فهذا جهل من الناس، هذا يؤثر في خشوعه. كذلك إذا كان شيخا، فإذا كانت قريب منه طلبة العلم إذا غفل ذكروه، وإذا سهى في ما يتكلم أو عنده سبق لسان بينوا له. كذلك إذا كان حاكما، فإذا كانت بطلته من طلبة العلم يذكرونه ويعينونه على الخير ويردون عن الشر والمخالفات. دائما الإنسان قوي ببطانته، قوي ببطانته، ولهذا أي واحد على حسب البطانة، إن كانت البطانة هذه بطانة خير حثته وحضته على الخير، وإن كانت غير ذلك أزدته على الشر. وليس كل واحد عنده الإتقان ولا عنده وحي يميز له إذا كان هذا القول خطأ أو هذا القول باطل أو هذا الرجل مغرض أو هذا الرجل محب. الإنسان قد يقع في أسر واحد من بطانته أو بطانة هي تريد به الشر، ولكن تستدرجه شيئا فشيئا، تبين له في الأول أنها تريد له الخير وهي في الحقيقة تستدرجه. فأعلم بعض مثلا، أعلم بعض المشايخ، يعني الكبار المشهورين، بعض المشايخ حاول الحزبيون أن يقتربوا منه، كيف صنعوا له؟ ماذا صنعوا له؟ وما يدري الناس من أهل الخير، اشتغلوا في حركة الطباعة، طباعة الكتب، وصاروا يخرجون له كتبا وقاموا على هذا، حقيقة انبهر بهم. وهم يريدون ايه؟ إذا جاءت فتوى ما تقول مثلا في السيد قطب، هم بقى يحاولوا، إذا جاء كلام حذفوه، إذا جاء فلان أدخلوه، فلان ما يدخلونه، شيئا فشيئا سوف يتأثر به، سوف يتأثر به. لأنه مثلا ممكن يقول يا شيخ بالنسبة للشيخ الكلام السيد قطب حدثنا في الشباب وكذا يا شيخ وكذا وكذا وكذا، ويصورون له واقعا خلاف الواقع، أو يا شيخ ده فيه رجوع لسيد قطب ويقولون ما أدري، أو مثلا عن أي واحد يعني من أهل البدع والأهواء، فيتغير النفس شيئا فشيئا، تغير النفس. فالإنسان ببطانته، لكن إذا كانت بطانة سنة أعانته على السنة وأعانته على الخير وحثته عليه. نعم. القاعدة الثانية، القاعدة الثانية، لا يزال القوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله سبحانه وتعالى، أي أن الإنسان إن صارع وسابق أعانه الله عز وجل على المصارعة والمسابقة إلى الخيرات، والحسنة تستدعي أختها. إذا الإنسان قال وضع نفسه وردا من القرآن ثلاثة أجزاء، إن شاء الله يرجى أن يقرأ الأربعة والخمسة. إذا حرص على دروس العلم وحرص على تلقي العلم وكان حريصا على الدقيقة لن يضيع منه الدرس بأكمله، لأنه حريص على الدقيقة. إنما إذا تهاون في شيء من ذلك جر التهاون إلى تهاون أكبر وهكذا حتى يبتعد ابتعادا كاملا. فلو أن الإنسان قال أدرك تكبيرة الإحرام، إن شاء الله سوف يدرك ما قبل تكبيرة الإحرام، لكن لو قال أدرك الجماعة في أي وقت الجماعة، فهذا حرير ألا يدرك الجماعة، هذا أمر معروف، هذا أمر معروف أن الإنسان إن تأخر واختار الكسل فسوف يكون في هذا إلى أن يبتعد ابتعادا كاملا، وأما اختار النشاط فإنه سيرقى دائما إلى ما هو أفضل. فالإنسان على حسب، على حسب ما عنده نفسه. ولهذا قال النبي لا يزال القوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله، خليك في الصف الأخير كما يفعل الناس، الصف الأخير، المهم أدرك الجماعة، غدا لن تدرك شيئا، لن تدرك شيئا. فالإنسان لابد أن يكون نشيطا وأن يتحمس في فعل الخيرات ولا يتهاون في شيء من ذلك، بل ينشط ولا يضحي بوقته ولا يضحي بطاعته. نعم. فلا يزال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله، والجزاء من جنس العمل. قال الله عز وجل ومن تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب منه ذراعا تقربت منه باعا. يبقى المطلوب تتقرب إلى الله الشبر والذراع وكذا، وتأتي مسرعا إلى الله عز وجل، حينئذ يعينك الله سبحانه وتعالى وييسر لك الطاعة حتى يصبح هذا الأمر العالي جدا بالنسبة لك سجية. بعض الناس عنده 5 أجزاء يقرأ في اليوم عادي جدا، أنت عندك مثلا لو تقرأ 5 أرباع صعب جدا. ليه؟ لأنه مر بمرحلة الجهاد في هذا الباب، كان صعب في الأول لكن مر بهذه المرحلة، قعد على هذا مثلا يراجع 5 أجزاء سنة سنتين حتى صارت سجية له، بعد ذلك يقرأ 5 أجزاء بسهولة جدا، 5 أجزاء وهو لم يتعطل، هو رايح في سيارة، جاي من سيارة، من رايح مثلا مصلحة حكومية ومنتظر يقرأ له جزئين على ما خلص، عاد إلى بيته بدون عطل ولا شيء، عاد إلى بيته وقد قرأ 5 أجزاء، وأنت لازلت تتعطل في الربع والربعين، ممكن كل يومين 3، ممكن يمرك الشهر وما قرأت جزئين 3، فلا يزال القوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. فدل هذا على أن الجزاء من جنس العمل، وهذا معروف يا أخوان، مثل الإنسان مع امرأته أو مع حريمه، لو تهاون امرأة تكلم رجل مش مشكلة، تصافح شوية شوية إلى أنه إيه؟ امرأتك فلان على علاقة بها، لا كذب، هذا علاقة إيه؟ امرأتك تتأخر عندي مثلا فلان وهذا البيت فيه ريبة، لا لا أنا واثق من امرأتي. لكن الثاني لا، الذي عنده غيرة ويحافظ على بيته ويحافظ على حريمه ولا يسمح بمثل هذه الأشياء، يكون عنده كبير جدا جدا أن تقع امرأته أو إحدى محارمه في شيء من مثل هذا. لو طلعت تنشر على الغسيل ولم تلبس القفازين مصيبة مصيبة. إنما الثاني عادي جدا، واحد تقول لك مش مشكلة، ده نشر بتنشر الغسيل وهذا وقت يسير ما هو مشكلة. طيب الوقت اليسير بتنشر الغسيل وهي غير منضبطة بالضوابط الشرعية، ورأى الجيران صاروا يتحرون خروجها، وبالتالي شيئا فشيئا قد تقع أمور لا ترضاها أنت. فالإنسان لابد أن يكون متدرجا في الخير، مقبلا عليه، مسارعا مسابقا، حينئذ يرفع الله عز وجل همته، يرفع له همته. يعني واحد لك الأربعون النووية أنا يعني حافظتي الآن أو حفظي قليل وصار متعسرا، والأربعون النووية كثيرة. بعض الناس لا، عنده الصحيحين يقول لك أنا أريد أزيد من الصحيحين. نعم، فهذه قاعدة عظيمة. نعم نعم حتى يخلهم الله في النار. إذا كان هذا التأخير عن واجبات، إذا كان تأخير عن واجبات أدى لتأخير عن واجبات، لا شك أنه يدخلون النار، يكون هذا من باب الوعيد. نعم نعم نعم طبعا من باب أولى، من باب أولى طبعا. نعم طبعا طبعا طبعا طبعا كان يحب أن يلاوا المهاجرون والأنصار يأخذوا عنهم طبعا. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من أحق بالإمامة. قال حدثنا بشر بن هلال الصواف قال حدثنا يزيد بن زريع عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وصاحب لي، فلما أردنا الانصراف قال لنا: إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما، وليؤمكما أكبركما وليؤمكما أكبركما. لماذا أكبركما هنا؟ لأنهم متساوون في القراءة والحفظ. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن إسماعيل بن رجاء قال: سمعت أوسى ابن ضمعج قال: سمعت أبا مسعود يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانت قراءتهم سواء فليؤمهم أقدمهم هجرة، فإن كانت الهجرة سواء فليؤمهم أكبرهم سنا ولا يؤم الرجل في أهله ولا في سلطانه ولا يجلس على تكريمته في بيته إلا بإذنه عندنا إلا بإذن أو بإذنه عندنا إلا بإذنه فقط نعم. فدل هذا على أن الأقرأ هو الذي يتقدم في الإمامة إلا إذا تساووا فيكون التفضيل باعتبار السن، لأن النبي قال وليومكما أكبركما، لكن يتقدم الأقرأ الأحفظ لأن الصلاة تحتاج إلى قراءة. كذلك قال يؤم الرجل في أهله ولا في سلطانه، إذا كان في بيته فلا يؤمه لأنه هو سلطان البيت، ولا في سلطانه أي في محل ولايته. ومن ذلك الإمام الراتب، إذا كان في مسجد وجئت أنت وأنت أحفظ منه فلا تتقدم عليه، هو أولى بالإمام، هو أولى بالإمام. وهنا مسألة صلاة الجنائز في المساجد، هل يتقدم أحد على الإمام أم الإمام أولى؟ الإمام أولى، الإمام هو الذي يصلي إلا إذا سمح لبعض الأولياء بالصلاة عليه، لكن الإمام هو الذي يتقدم. نعم. أين؟ أين؟ نعم. نعم. لو رجل أعمل بالسنة وليس أقرأ من رجل آخر، يؤم الأقرأ أم لا أعمل؟ يؤم الأقرأ، حتى لو أعمل بالسنة يؤم الأقرأ. إذا كان عالما بصلاته، عالم بالصلاة بأحكام الصلاة. نعم. نعم. يعني الجنازة طارئة، الجنازة طارئة، لا الإنسان لا يفوت أجر الجنازة، ولو أمكن الإنسان لو تركها، لو ترك، لو هذا الترك يؤثر في الناس ويؤثر فيه من أهل البدع باحتقار أو كذا، يترك ذلك ويصلي عليه في المقبرة، صلي عليه في المقبرة لو كان هذا ينفع. نعم. يقدم الأعلم فيه. هذا كلام ضعيف، يوم القوم الأقرأ، والأعلم يعني الأعلم بالقراءة وبالسنة، تدخل الأقرأ ما تخالف الأعلم، الأقرأ لأن الأعلم هيكون أقرأ. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين صفة القراءة، لماذا القراءة؟ لأن الإمام يحتاج إلى القراءة فيتقدم الأقرأ. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا قال لكن تصح إمامة غير الأقرأ، فلو تقدم غير الأقرأ صحة الإمام. ولذا احنا مثلنا بهذا الحديث على باب الإمامة، لما كانوا يستدلون يقولون في الإمام الشرعي الذي لا يخرج عليه هو الذي يقودكم بكتاب الله، يقودكم بكتاب الله، كان عبدا حبشيا يقودكم بكتاب الله أو مجبع أطراف يقودكم بكتاب الله، فقالوا إذا يقودنا بكتاب الله، إذا ما قدنا بكتاب الله إذا لا سمع ولا طاعة ولا يكون إماما. فيرد عليهم بأمرين، الأمر الأول أن الحديث في السمع والطاعة، يعني اسمعوا واطيعوا ولو كان عبدا يقودكم بكتاب الله، أي كان أمره موافقا لكتاب الله، فإن أمر بكتاب الله فاسمع واطع، إذا أمر بخلاف ذلك فلا سمع ولا طاعة. يبقى هذا في السمع والطاعة، مثل ما قال النبي في السمع والطاعة كما عند ابن حبان وغيره، قال اسمعوا واطيعوا وإن كانت معصية بواح، قال لا تسمع، لا لا لا لا. قال فلا تسمعوا إلا أن تكون معصية بواح، فاسمعوا واطيعوا إلا أن تكون معصية بواح، إلا أن تكون معصية بواحا فلا سمع ولا طاعة. هذا لكن ليس معناه أنك تخرج عليه، ولهذا استدل به جاهل كفر الشيخ لما قال النبي قال إلا أن تكون معصية بواح، أنت بتقول كفر بواح والنبي قال معصية بواح، ولم يفرق هذا الجاهل بين المعصية البواح وبين الكفر البواح. معصية البواح التي لا تقتضي السمع والطاعة لو في تلك المعصية لكن لا تنزع اليد من الطاعة، وبين الكفر البواح الذي يقتضي الخروج عليه عند القدر، لكن هؤلاء يلبسون على الناس ويدعون الفقه والعلم. كذلك يقودكم بكتاب الله في السمع والطاعة، اسمع واطع ما قادك بكتاب الله، ما امرك بكتاب الله، فإن أمرك بخلاف كتاب الله فلا سمع ولا طاعة، لكن لا تنزع اليد من الطاعة. هذا الرد الأول. الرد الثاني: يقودكم بكتاب الله. هذا إنما هو لتحصيل الإمامة ولتحميس الأئمة على الحكم بكتاب الله عز وجل، وأيضا تحميس أهل الحل والعقد على اختيار القائد بكتاب الله. لكن إذا ما قاد بكتاب الله، إذا ما قاد بكتاب الله إن كان على وجه يكفر به فهو كافر، يبقى إذا انطلق كفر دخل في النص هذا. وأما إذا لم يقد بكتاب الله على وجه لا يكفر به فإنه لا يكون كافرا، يكون فاجرا، وبالتالي لا تنزع اليد من الطاعة. فيكون يقودكم بكتاب الله مثل يوم القوم أقرأهم لكتاب الله، هذا تحميس، تحميس أن يؤم الناس الأقرأ والأعلم. فإذا ما قاد الأقرأ والأعلم، إذا ما أم الأقرأ والأعلم صحت الصلاة، صحت الصلاة. كذلك أيضا إذا ما حكم غير من يقود بكتاب الله على وجه لا يكفر به فإنه تصح إمامته، بدليل أن النبي الذي قال هذا يقود بكتاب الله هو الذي قال صلى الله عليه وسلم: يكون أئمة بعدي يهدون بغير هدي ويستدنون بغير سنته. هذا على خلاف كتاب الله. قال حذيفة: فما تأمرني إن أدركني ذلك يا رسول الله؟ قال: تسعى وتطيع الأمير، وإن ضرب أظهرك أخذ مالك. يبقى لابد أن تعرف ما معنى يأخذكم كتاب الله. هم أخذوا هذا على الإطلاق وقالوا معنى إنه ما يأخذون بكتاب الله إذا ليس وليا شرعيا، حتى قالوا ولو لم يكن كافرا فليس وليا شرعيا، لا سمع، لا اعتراف بالإمامة، بل إذا خرج الناس عليه فلا بأس إذا كانت هناك مصلحة. وهذا القول الذي اخترعه التكفيريون والإفساديون والجهاد، مثل ما نبه على ذلك ياسر برهامي وجماعة برهامي، هم على هذا الاعتقاد: طالما الحاكم لم يحكم غير ما أنزل الله فإنه ليس حاكما شرعيا، ليس ولي أمر شرعي تخرج عليه إذا كانت المصلحة في ذلك. لو خرج ينكر عليهم فهو متولي للأمر وليس ولي أمر، هو متولي الأمر وليس ولي أمر، موظف حاكم رئيس، حاكم موظف بس في الدولة. العقد اللي بيننا عقد مع أي موظف في الدولة، إن وفى وفينا له فقط، وعدم ذكر معايبه، كل هذا الكلام يقول لك، كل هذا الكلام في غير. فجعلوا منزلة بين منزلتين، النبي يقول إذا انطلق كفر بواحد، هم أضافوا إلى ذلك هذا، لا هو كافر شرعي، فهو في منزلة بين المنزلتين. نعم. قال رحمه الله: باب ما يجب على الإمام. قال: حدثنا عيد بن سليمان قال: حدثنا عبد الحميد بن سليمان أخو فليح قال: حدثنا أبو حازم قال: كان سهل بن سعد الساعدي يقدم فتيان قومه يصلون بهم، فقيل له: ما تفعل؟ فقيل له: تفعل ولك من القدم ما لك. قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الإمام ضامن، فإن أحسن فله ولهم، وإن أساء يعني فعليه ولا عليهم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وثيع عن أم غراب عن امرأة يقال لها عقيلة عن سلمة بنت الحر أخت خرشة قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي على الناس زمان يقومون ساعة لا يجدون إماما يصلي بهم. يعني من كثرة الجهل وعدم القراءة وعدم الحفظ. نعم، ولكن الحديث ضعيف، لكن معناه صحيح، وقد يكون أقرأ ولكن مبتدع وكذا، من نقدم؟ فقد يأتي زمان تحتار من يتقدم، من يتقدم؟ إن وجدت أقرأ وجدت مبتدع جلد. نعم. قال: حدثنا محرز بن سلمة العدني قال: حدثنا ابن أبي حازم عن عبد الرحمن بن حرملة عن أبي علي الهمداني أنه خرج في سفينة فيها عقبة بن عامر الجهني، فحانت صلاة من الصلوات، فأمرناه: أي أمنا وقلنا له: إنك أحقنا بذلك، أنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبى، فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أما الناس فأصاب فالصلاة له ولهم، ومن انتقص من ذلك شيئا فعليه ولا عليه. يعني هذا محمول على أنه يبتعد قدر الإمكان طالما أن هناك من يسد الباب. أما إذا لم يكن هناك من يسد الباب فلا يتورع الإنسان نظرا لهذا السبب، من أما الناس فأصاب فالصلاة له ولهم ومن انتقص من ذلك شيئا فعليه وعليه، ما يقول هذا وإنما يتقدم ليسد هذا الباب. إذا كان هو الأفضل والأجدر بالإمامة يتقدم فيسد هذا الباب ويستعين الله عز وجل. إنما الإنسان يتأخر ورعا ويترك من لا يصلح يوم الناس هذا ليس من السنة. نعم. قال رحمه الله فإن تعالى الذي قال ذلك هو الذي كان يؤم الناس، وأبو بكر أفضل أمة بعد رسول الله وكان يؤم الناس، وعمر أفضل أمة بعد رسول الله وكان يؤم الناس. لكن الإنسان لو وجد من يسد هذا الباب على وجه مقبول يقدمه. نعم. قال رحمه الله تعالى نعم. باب من أما قوما نعم. فليخفف. يا مبتدع يعني في كل العبر لم يعد في موضع. طيب صلى وراء صلى وراء غيره صلى وراء غيره صلى وراء غيره. من يقول صلى في مسجد آخر يعني صلى في مسجد آخر اترك الصلاة خلف. نعم. قال رحمه الله تعالى باب من أما قوما فليخفف. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا إسماعيل عن قيس عن أبي مسعود رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله إني لا تأخر عن صلاة الغد في صلاة الغداة من أجل فلان لما يطيل بنا فيها. قال فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قط في موعظة أشد غضبا منه يومئذ. فقال يا أيها الناس إن منكم منفرين، فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة. قال حدثنا أحمد بن عبدة وحميد بن مسعدة قال حدثنا حماد بن زيد قال أخبرنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجز ويتم الصلاة. قال حدثنا محمد بن رمح قال أنبأنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر كان النبي كان رسول الله يوجز ويتم الصلاة. نعم يعني تخفيف في غير إخلال. نعم. قال حدثنا محمد بن رمح قال أنبأنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال صلى معاذ بن جبل الأنصاري بأصحابه صلاة العشاء فطول عليهم فانصرف رجل منا فصلى فأخبر معاذ عنه فقال إنه منافق. فلما بلغ ذلك الرجل دخل على يعني لأنه لماذا لا يصبر على الصلاة لماذا ينصرف هكذا؟ قال فإنه منافق. نعم. فلما بلغ ذلك الرجل دخل على اجتهاد منه رضي الله عنه ظن أنه ما ترك الصلاة هذه إلا لنفاق عنده، لو كان مؤمن الإيمان الحق لصلى ولو طالت الصلاة فظن لا اجتهد. نعم. فلما بلغ ذلك الرجل دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره ما قال له معاذ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتريد أن تكون فتانا يا معاذ؟ إذا صليت بالناس فاقرأ بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى واقرأ باسم ربك. نعم. فعنف النبي صلى الله عليه وسلم معاذا رضي الله عنه. نعم. وقال أتريد أن تكون فتانا يا معاذ تفتي الناس فلا يحضرون الصلاة من أجل إطالتك. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية عن فدل هذا على أن الإمامة يا أخواني لا أحكمها، وأعظم ما فيها الرفق وعدم الإخلال. إنسان يراعي ما تضع مثلا وقتا من أذان الإقامة مثلا 25 دقيقة ولا ثلث ساعة وتشق على الناس ولا بد من تحديد هذا الوقت ولا بد ولا بد، لا راعي الناس. والله إن اجتمع الناس أقم صلاتك. إذا كان الناس فيهم التأخر ويصبرون وتأخرت قليلا لا بأس راعي الناس، كذلك في الإطالة وعدم الإطالة راعي الناس. فالمساجد تختلف والمأمومون يختلفون، في مأمومون على السنة يصبرون ويعرفون وفي خلاف هذا، فالإنسان يراعي هذه الأشياء. الإمام لا يكون فتانا يفتن الناس، إنما الإمام ينظر ويحمل الناس على الطاعة بأقصر طريق وأحسنه وأرفقه. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن ولية عن محمد بن إسحاق عن سعيد بن أبي همد عن مطرف بن عبد الله بن الشخير قال سمعت عثمان بن أبي العاص يقول كان آخر ما عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم كان آخر ماشي مش في الوجه يعني لما تقدم وتأخر. نعم. كان آخر ما عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم يعني إما إن ما تكون هي الاسم وآخر مقدم الخبر أو آخر هي الاسم. نعم. كان آخر ما عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم حين أمرني على الطائف قال لي يا عثمان تجاوز في الصلاة واقدر الناس بأضعفهم فإن فيهم الكبير والصغير والسقيم والبعيد وذا الحاجة. نعم. قال حدثنا علي بن إسماعيل قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن مرة عن سعيد بن المسيب قال حدث عثمان بن أبي العاص أن آخر ما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أممت قوما فأخف بهم. نعم. فالإنسان يراعي أخوان الحالة، أحيانا قد يطول الصلاة قليلا يقرأ بالطور أو كذا، أو أحيانا يقرأ بالنصر إذا جاء نصر الله الفاتح حسب الأمور، مثل مثلا ما يحصل لنا أحيانا كثيرة. أنا مثلا أدرس وجاءت مثلا صلاة العشاء فإن أطلت للمبحث مثلا أخذت بين الأذان والإقامة مثلا ربع ساعة، لما أجي أصلي أفتتح مثلا الطور حتى أختمها الناس انتظروا معي فوق المعتاد مثلا خمس دقائق سبع دقائق، يبقى لما أجي أقرأ أعمل إيه؟ خلاص أخفف إذا جاء نصر الله الفتح وكذا، وتبت يد أبي لهب أو آيات مختصرة، يبقى أنا أعوض إيه؟ أعوض الإطالة هذه أكون أنا ذكي. طيب لكن ما أطيل وأحبس الناس من أذان الإقامة ثم أتي أطيل في الصلاة أيضا فيجتمع على الناس الطولان. أذكر مرة كان يمكن من قرابة 30 سنة بعض المشايخ بدهم حضرة، المهم وقام الأخ يصلي بينا صلاة العشاء، بدأ البقرة تقريبا وقف عند نص ربع إن الله لا يستحي، إحنا خلصنا الصلاة من هنا والناس قاموا عليه قومة رجل واحد، وحصلت فتنة في المسجد بهذا السبب في صلاة العشاء. يعني عندك محاضرة من المغرب إلى العشاء وكذا، لا تأتي أنت تطيل خليك. فلهذا أنا بنصح يعني دائما أيام الدروس نلجأ إلى تقصير الصلاة سواء في المغرب أو في العشاء. ليه؟ لأنه لا نجمع على الناس طولين، لا نجمع على الناس طولين، وهذا الأرفق بالناس، هذا الأرفق بالناس. لأن بعض الناس حتى ممكن يبقى عايز مثلا يجي يوم الدرس ممكن من العوام مثلا يقول لك أما أروح يا أنا أسمع لي خمس دقائق وكذا في الدرس بالمرة لكن إن وجد طولا بعد السماع يجد طولا لن يحضر ولن ينتفع، لأنه عارف أن إذا جاء المسجد حبسناه حبسا، نحبسه حبس. فالإنسان يكون لماحا، يعني مثلا أنا مثلا أدرس في بعض المساجد مثلا في أمام الإخوة فقط هم الموجودين، في مساجد مثلا بتبقى للإخوة مثلا إحنا عند الشيخ رمضان هم معروف إحنا اللي موجودين بس غالبا، فخلاص خد 10 دقائق ربع ساعة تلت ساعة مش مشكلة ما إحنا اللي موجودين. وفي بعض المساجد تبقى أنت ناوي مثلا تخلص المبحث تاخد معك 10 دقائق، فلان دخل أنت عارف أول ما فلان دخل خلاص نكتفي بهذا القدر نكمل بعض الصلاة. ليه؟ لأنك أنت هو نفسه أتى ويريد أن تطول ولو دقيقتين ليقول يا شيخ أخي من الصلاة ورانا مصالح، فوت عليه الفرصة هذه، وبدل ما تاخد أنت 5 دقائق قبل خذها 5 دقائق. حتى في خطبة الجمعة وأنت تحدث قد يدخل واحد يغير محور الحديث عندك تراك أنا معين، دخل واحد مثلا انت تعرفه مدد يا رسول الله، وانت بتتكلم مثلا في الحيض، واخد بالك؟ اقلب المساله على التوحيد باي مدخل من المداخل، اي مدخل من المداخل، مثلا تبقى المراه كذا وينبغي الامتثال يا اخواني، واحنا ما نتعلم الحيض والنفاس وكذا ونترك توحيد الله عز وجل الاحكام كلها، يعني ما نجيش العالم الحيض والمراه اذا نزعها قطره تفسد صلاته، قطره كيف اذا كان شرك الا يفسد عبادتك كلها وتوحيدك كله؟ الذين يقول مدد يا بدر ومدد يا حسين مدد كذا مدد، هؤلاء يفسدون دينهم ويفسدون عبادتهم وطاعتهم ولا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا. فاحنا ما نجيش يا جماعه يبقى على الحيض والنفاس ونركز نقطه قدره صفره واحنا تلقين مصائب عظيمه اعظمها الشرك بالله عز وجل. ده دخل تعطيه واحد مثلا ثورجي بتاع ايه خروجه كذا، وانت مثلا بتتكلم في البيوع، في البيوع بيع شراء مش عارف شروط البيع والاكراه وما الاكراه والى اخره، دخل ايضا هذا الامر معك، مثلا دخل هذا الامر قول مثلا طيب الذين في الميادين ويبيعون ويشترون اكل وشرب هل يجوز البيع لهؤلاء ام لا؟ هل يجوز بيع من في الميدان ام لا؟ لو واحد يفتح محلا في ميدان التحرير هل يجوز البيع حال المضارات ام لا؟ ها قول يا مرتضى، قول يا علي، قول يا كذا، وبعدين ندخل من هذا المدخل. اي شيء، الدين متكامل، جسد انسان، جسد انسان، فالانسان يكون لماحا. دخل واحد ممن لا لا لا, لا يرضى بالاطاله مثلا في خطبه الجمعه يبقى قصر في الصلاه، قصر. النبي يدخل الصلاه يريد اصالتها فيسمع بكاء الصبي فيتجوز فيه، انما الامام صراحه والله العظيم يا اخواني اقسم بالله بعض احنا شوف هو يعني احنا اخوه وكذا، ومع ذلك الواحد بيخاف من بعض الاخوه احيانا، يعني بعض الناس تحس ان شديد، تحس ان في شده، يعني فعلا انت قبله يعني بالسنه، هو بتقول الاخ على السنه وخلاص، تبقى قبلك ان تصرفاته ووقفته نظرته في الصفوف وكانه يعني ببحث عن حاجه ضايعه، تحس انه بيسوي الصفوف، ان هو صراحه بيشق ذلك على الناس، زي ما ذكرت لكم الامام اللي من قبل يمسك الواحد رجليه واخد بالك ويضرب في الرجلين ويسوي الصف مش عارف يعمل كذا سوي كذا، يعني ارفق شويه يا اخي ارفق شويه، الواحد بيخاف والله، يعني الواحد يخاف ووراه اخ وبيخاف، امال ما بالك العامي يعمل ايه؟ فبعض الاخوه يعني بيضع لنفسه سياجا هكذا، لكن انت خلاص يعني انت كل انسان رفيق، حتى لو احتاج ان يعلم يرفق بالناس، فمراعاة هذه الامور مهمة جدا جدا جدا، مراعاة هذه الامور مهمة جدا جدا. تيجي مثلا زي ما احنا الحمد لله في التراويح مثلا، تراويح الواحد بيفضل شهور عاوز يبحث عن افضل اخ صوته جيد بحيث يجمع الناس عليه، يجمع الناس عليه، نختار الافضل صوتا، لان الافضل صوتا هذا ياتي لك ناس، اذا جاء الناس سمعوا السنه ولا شيء انتفعوا، فالانسان يتحرى يتحرى. احنا في مسجدنا قريبا هو مسجد خديجه، قلنا المؤذن لما بيشتكي من طول الوقت بين اذان والاقامه، قلنا له ليه؟ ليه؟ احنا في مسجدنا يا اخوان، انا قايل هنا في المسجد خلاص الناس انتهوا من السنه وكذا اقيموا الصلاه، حضرت انا او ما حضرت اقم الصلاه، راعي المجموع، ولهذا مثلا تجد الناس مثلا عندنا رغم ان المسجد كله اخوه وكذا، لكن تجد الناس غالبا المسجد بيمتلئ في كل صلاه، يمتلئ في كل صلاه، ليه؟ لان الناس لا يشعرون هذا المسجد خلاف المساجد. صلاه قصيره، صلاه جميله، الاصوات كويسه، الاخوه اللي بتصلي ما شاء الله يراعون هذه الامور دائما، في محبه للناس، في رفق بالناس، في كذا في كذا في كذا الى اخره، ما فيش يعني تصارع وتسابق على القبله، فنجمع الناس على هذا الايه؟ الامر. نعم. كذلك ايضا موضوعاتك في الخطبه، احنا بنتكلم في موضوع موضوعات المنهج، في فرق بين الاخوه كلها بتسمعني وبالتالي اركز على القضيه واسيب فيها واكثر من ادله، وبين العوام بيسمعوني، العوام دول مسجد اول مره نروحه، اول مره هذا مسجد جديد اول مره اروحه، يبقى طرح القضيه ليس طرحا كما اطرحه اتخيل ابن بطه وهو يتكلم، اتخيل الى ذكاءه ويتكلم، لا انا هنا احبب في السنه وبين قيمه السنه وقدر السنه والى اخره، ثم بعد ذلك اضع هذه الطعمه، اضع شيئا دقيقه دقيقتين واخرج منه الى شيء اخر يستريح الواحد، ثم اعود شيئا وكذا، وسجل الاسباب والخروج وما الخروج وكذا والادله واجمع. طيب ماشي عديها بقى كويس انت اصبت السنه هو عدي. لا الا لازم المشايخ تسمعوهم ومشايخ القرارات الوطنيه. وهذا الذي يقول تقي ناقي ما ادري ايه وهذا الذي يقول ما ادري ايه وطبعا الناس عارفه هذا الكلام. لا انت جيت لي جئتني الان على غير مرادي. لا انا محتاج اسمع منك كثيرا حتى تروض مع المساله الثانيه. ممكن اقبل منك الاولى ممكن اقبل منك ان السنه كذا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وفي الخروج كذا ماشي لان انا معارضتي هنا تكون معارضه للرسول مباشره. لكن تاتيني انت لابد تستكمل الموضوع لازم تستكمل الموضوع استكمالا كاملا مع اول خطبه مع ثاني خطبه ولازم فلان وعلان. ده هذا اذا قال الذي يقول. لكن ممكن يصرح بالاسماء مباشره ويقول الشيخ اصلا لا ادري هل اعود اليه مره ثانيه ام لا. هذا قام به البيان في الأمة قام به غيره خلاص. لكن تبين السنة. نحن عندنا الآن أولويات. فلا تفتن الناس في مثل هذا. لا تفتن الناس لا تفتن الناس. اختر الأسلوب الذي يحمل الناس على اتباع الايه. يعني أحيانا ممكن تتكلم على الصوفية وتتكلم على لأهل القبور ولا تذكر البدوي الحسين حسب أمامك أيضا لأنهم يظنون أن الحسين هذا لو ذكرته يبقى أنت طعنت في أهل بيت رسول الله. قل القبور الذين يأتون القبور وأتون كذا والأموات تدعونهم من دون الله بلاش الحسين بلاش الحسين وزينب. إذا كنت تعلم من الناس سوف تربع عندهم عقدة ويحال بينهم وبين اتباع الحق بهذا. إذا كن أنت خبيرا بهذا الباب كن خبيرا بهذا الباب. هل كان النبي ذا رأيك لما قال تعالى يا ابن أبي جهل والله لقد أبوك دوخنا أبوك كان صنديدا الحمد لله الذي أرحنا من فرعون الأمة هذا. هذا ينفع؟ النبي كان يقول هذا؟ النبي كان يقول لخالد بن الوليد تعالى تعالى أذكر لك من قصص أبيك لقد كان أبوك وكان أبوك و... ولما جاء أبو سفيان تعالى يا أبو سفيان تذكر يا أبو سفيان يوم أن قلت كذا وكذا وكذا وكذا تذكر يا أبو سفيان تذكر. ما قال هذا أبدا. ومن دخل دار أبو سفيان خلاص صفحة طويت. هند زوجة أبو سفيان لما جاءت فأسلمت بين يدي النبي ما قال فعلت وفعلت وحرقت قلبي على عمي أسد الله وكذا وكذا وكذا. الرفق مهم جدا ومراعاة الأحوال ومراعاة المقامات وهذه الأشياء مهمة جدا. الإنسان يراعي في تصرفاته في أفعاله في كذا في كذا. يعني مثلا إحنا في الدرس يعني بعض الأخوة مثلا تلاقي ننتهي من صلاة الصبح ويقفز حتى والناس لسه جالسين ويريد ان يجلس فين في الصف الاول من اجل الدرس والناس مثلا تجلس يحتك بالناس انتظر ارفق. او مثلا تاجي معروف مثلا عندنا ناس عوام تاتي تجلس مكان في مكان وتحرم واحدا من هؤلاء حتى لو اتى متاخر قدمه تعال قول تعال تعال حد فلان تعال فلان ريح ظهرك تعال هنا ريح ظهرك وقعد تعرف ديت نصف ابن ماجه انت قصرته الان الحمد لله هذا افضل عنده من نصف ابن ماجه. لما تجلس تعالى اتفضل خد اجلس او انت مثلا جالس على مسند او جالس على كذا خد هذا هو مش هياخده. لكن كون تعرض يعني جعلت له قدرا. فبعض الناس يجي بحدثنا اخبارنا بعض الناس يجي بفهم حدثنا واخبارنا بعض الناس يجي بحبه حلوى بعض الناس يجي بعرض وساده عليه. هذه امور يا اخوان احنا ما نهملها بارك الله فيكم. احنا لا نهمل هذه الاشياء. هذه الاشياء من الاهمية بمكان. ليس كل واحد عنده الذي عندك تقول هذا ضعيف هذا صحيح هذا سنة هذا بدعة وتقرر ابن بطة ذكر. هو لا يدري لا ابن بطة ولا اللالكائي. هو يدري رفقة اثر المنهج هذا عليك ايه اثر هذا المنهج عليك ماذا فتبين له. رجل مثلا عنده نغمة انت نهيته عنها كثيرا نغمة مثلا على موسيقى لكن في خير من المواظبين على الصلاة وكذا ترفق به إذا عرضت أيضا طالما أن في خير تقول سبحان الله. يعني أحد الناس أمس صراحة من الذين يواظبون على الصلاة وكذا عنده نغمة أقول له سبحان الله شوف أنت ما شاء الله تواظب على الصلاة يمكن أعظم من كثير من الناس تواظب على الصلاة ما شاء الله أنت حممت المسجد ما شاء الله وعاجز تغير النغمة دي. قلت لك كم مرة تغير النغمة سبحان يعني قدرت ان تكون كذا وانت حمامه المسجد، وانت طبعا لما تقول بقى انت حمامه المسجد وانت مش عارف ايه، اديله اللي انت عاوزه. ولا لو انت جلدته قلت له اخلع ثيابك الان اجلدك 10 جلدات يقول لك سمعا وطاعه. فانت لا انت الذي تركت منكرا ولا انت الذي فتنته. لا، فنراعي هذه الامور، الناس في حاجه ماسه لهذا الباب. نعم. قال رحمه الله فالشاهد تعالى يعني يا اخواني ان الامام شوف ان كان نظره ضعيف هات نظاره، البس النظاره عشان تشوف وتعرف. صحيح الامام بيجلس هكذا مو بيختم الصلاه فقط او ياتي يقوم يبص في الصفوف القدم والمنكب وكذا، لا، الامام يستكشف المسجد، يستكشف المسجد، عارف هذا وعارف ذاك، ايه اللي لا يفتن في هذا في هذه اللحظه، كيف يحمل فلانا جاي مثلا جديد، كيف يحمله على السنه برفق. ممكن يبقى واحد جاي جديد مثلا وانت بتتكلم وكذا، يعني مثلا اخونا عبد الفتاح هو جاي جديد انت عايز تثبته معاك، اخونا عبد الفتاح مثلا كذا وكذا، بس اذكر اسمه. يا سلام لما تذكر اسمه خلاص طلع اسمه في الميكروفون كده خلاص، وراح على النت كان يبث المباشر، واخد بالك، راح على البث المباشر تمام كده. لا ما هو الاخوه بقى اللي ثابتين لا الاسم مش هيفرق معاهم. اي نعم. فالشاهد يعني ان هذه كن انت ذكي، كن ذكيا، ولا شيء افضل من الرفق. وهذا انا اكرره بين حين والاخر من صاحب مثل هذا، لان انا ارى ان هذا هو الوعاء الذي ان وضعت فيه السنه قبل، اما بدونه الاخ الذي يتشدد ويكشف جبيني والى اخره حقيقه يعني يفتن الناس ويبعد عن السنه كثيرا. كم خسر اهل السنه بامثال هذه التصرفات، مثل ان تسكن عند رجل طالع انت تطلع مثلا طالع مثلا او رجل قال لك مثلا عدد ما مش عارف ايه انت عليك 7 جنيه، لا ده مش من حقك، انا اصلا جاي مش عارف كذا 7 جنيه 8 جنيه مش عارف كذا، يا اخي تعالى خد ال7 جنيه 10 قول رجل مش مشكله خلاص خلي مش مشكله خد ال7 جنيه خدها خليهم 10 او كذا. هو الشهر القادم قد يستحي من نفسه، لكن انت تركت هذه بصمه، ايه 7 جنيه 10 جنيه او كذا، انت راكب توك توك الراجل معهوش مثلا جنيه ونص انت بتديله 2 جنيه مفيش خلاص سيبه، مش تقول طب هات الجنيه اشمعنى تاخد انت نص، طب ما جاي تترك انت النص نص الجنيه، لا. فالانسان يراعي مثل هذه الاشياء، لان الناس ياسرهم هذا، الناس ياسرهم الاحسان وياسرهم الرفق ياسرهم كذا. نعم. قال رحمه الله تعالى باب نعم حديث ايه نعم أمرني يعني لما طلب أمره، ويكون هنا طلبه للمصلحة لأنه ما رأى غيره أفضل. الإنسان قد يطلبها أحيانا إذا وجد أن دين الناس لا يقوم إلا به فيطلبها، لأن لو تركها حصل فساد، هذا لا يتنافى مع أصل أيضا النهي عن الطلب. إن طلبها من أجل الإمارة هذا منع عنه، إن طلبها من أجل إقامة الدين هذا لا ينهى عنه، جعلنا على خزائن الأرض. فالمنع عنه أن تطلبها للإمارة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الإمام يخفف الصلاة إذا حدث أمر. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأدخل في الصلاة وإني أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم لوجود أمه ببكائه لوجد أمه ببكائه. نعم. قال حدثنا إسماعيل بن أبي كريمة الحراني قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن عبد الله بن عثالة عن هشام بن حسان عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأسمع بكاء الصبي فأتجوز في الصلاة. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا عمر بن عبد الواحد وبشر بن بكر عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأقوم في الصلاة وأنا أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز كراهية أن أشق على أمه. يبقى هذه الأمور الطارئة راعاها النبي صلى الله عليه وسلم، فمراعاة ذلك لا يخدش لا في إخلاص ولا في شيء. تقول أنا مثلا أفعل هذا من أجل الناس وكذا، يبقى يتعلق قلبي بالناس. لا، أن تتعلق قلبك بالشرع، ومن الشرع أن تحمل الناس على عليه بأرفق طريق. أنت ما جملت أحدا من أجل منصبه ومن أجل كذا فتركت سنته، إنما فعلت ما يفتح قلبه، ما يحمله على الخير. يبقى أنت رعيت الشرع ولست بأفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب إقامة الصفوف. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن المسيب بن رافع عن تميم بن طرفة عن جابر بن سمرة السوائي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قال: قلنا: وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة حاء وحدثنا نصر بن علي قال حدثنا أبي وبشر بن عمر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال: قال حدثنا سماك بن حرب أنه سمع النعمان بن بشير رضي الله عنهما يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصو الصف حتى يجعله مثل الرمح أو القدح. قال: فرأى صدر رجل ناتئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف، ومن سد فرجة رفعه الله بها درجة. نعم. قال: دلالة على التراص وعدم التقدم والتأخر وتسوية الصفوف. هناك تسوية واجبة وتسوية مستحب استحبابا شديدا. أما الواجبة فلا يتقدم أحد أو يتأخر أحد، يجب ألا يتقدم ولا يتأخر. فالنبي لما رأى رجلا باديا بصدره قال: عباد الله، لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، كما جاء في الصحيحين حديث النعمان. هذا يجب ويحرم على الإنسان أن يتقدم أو يتأخر. أما التسوية في الصف بمعنى الطرس بحيث يلزق الإنسان منكبه بمنكب أخيه وكعبه بكعب أخيه، فهذا مستحب، هذا مستحب واستحباب واستحباب شديد. نعم. قال رحمه الله ده. نعم. حسب حال الناس، يعني فيه أمر عام: استووا سووا صفوفكم، هذا هدي عام. فإن احتاج إلى توجيه طرأ، واحد مثلا دق هاتفه بنغمة فيقول: يا اخواني اغلقوا الهواتف وكذا، واحد مثلا تكلم، واحد كذا، يعني على حسب ما يحتاج اليه بعد هذا الهدي العام والتوجيه العام بالتسوية والتراص كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. نعم. كيف يعني؟ لا بأس لو ترك بعض المرات، لا بأس. قال رحمه الله تعالى: باب فضل الصف المقدم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم عن خالد بن معدان عن عرباد بن سارية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للصف المقدم ثلاثا وللثاني مرة. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت طلحة بن مصرف يقول سمعت عبد الرحمن بن عوسجة يقول سمعت البراء بن عازب يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. قال حدثنا أبو ثور إبراهيم بن خالد قال حدثنا أبو قطن قال حدثنا شعبة عن قتادة عن خلاس عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما في الصف الأول لكانت قرعة. قال حدثنا محمد ابن المصفى الحمصي قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا محمد بن عمرو بن علقمة عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. هذا كله في فضائل الصف الأول. لو يعلم الناس من في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلى أن يستأنوا على ذلك لفعل. فهنا يقول النبي لكانت قرعة. هذا هنا كان تامة اكتفت بمرفوعها لكانت قرعة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب صفوف النساء. فضائله أن الله عز وجل وملائكته يصلون على الصف الأول. وصلاة الله عز وجل على عباده ثناء وعلي في الملائكة في الملأ الأعلى. والملائكة استغفار هم يستغفرون لأهل الصف الأول. وأيضا هذا الحديث الذي صححه الشيخ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للصف الأول ثلاثا المقدم ثلاثا وللثاني مرة. فدل هذا على تحميس الناس على المواظبة والحرص على الصف الأول. وينبغي لمن يريد الصف الأول أن يتقدم ليحصل المكان يبكر، لا أنه يأتي إذا أقيمت الصلاة فيركض ويجري ويزاحم الناس في الصف الأول وربما تقدم على صاحب حق. إنما الذي يريد الصف الأول يأتي مبكرا. نعم. قال رحمه الله تعالى باب صفوف النساء. قال حدثنا أحمد بن عبدة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا الشر هنا بمعنى نقصان الأجر ليس الشر الذي يأثم عليه، وإلا من حضر صلاة الجماعة فإنه لا يأثم. نعم. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال مقدمها وشرها مؤخرها وخير صفوف النساء مؤخرها وشرها مقدمها. نعم. قال باب الصلاة بين السواري في الصف. قال حدثنا زيد بن أخزم أبو طالب قال حدثنا أبو داود وأبو قتيبة قال حدثنا هارون بن مسلم عن قتادة عن معاوية بن قرة عن أبيه قال كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونطرد عنها طردا. نعم. بين السواري إلا إذا كان هناك حاجة، فإن كان هناك حاجة الوقوف بين السواري لضيق المكان فلا بأس، فلا يقف الإنسان بين السواري مع إمكانية الابتعاد عن ذلك. أما إذا ضاق المكان والإنسان احتاج إلى هذا فلا بأس. نعم. نعم. إذا كان المصلى نساء معتزلا فخير صفوفهن الأوائل مثل الرجال، خير الصف الأول. نعم. قال رحمه الله تعالى باب صلاة الرجل خلف الصف وحده. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ملازم بن عمرو عن عبد الله بن بدر قال حدثني عبد الرحمن بن علي بن شيبان عن أبيه علي بن شيبان وكان من الوفد قال خرجنا حتى قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه وصلينا خلفه. قال ثم صلينا وراءه صلاة أخرى فقضى الصلاة فرأى رجلا فردا يصلي خلف الصف فقال قال فوقف عليه نبي الله صلى الله عليه وسلم حين انصرف قال استقبل صلاتك لا صلاة للذي خلف الصف. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن حسين عن هلال بن يساف قال أخذ بيدي زياد بن أبي الجعد فأوقفني على شيخ بالرقة يقال له وابصة بن معبد فقال صلى رجل خلف الصف وحده فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد. نعم. إذا لم يجد مكانا وصلى وحده ولم يجد مكانا فإن صلاته صحيحة على الصحيح. لحديث أبي بكر رضي الله عنه أنه ركع خلف الصف، وأما إذا وجد مكانا في الصف وترك وصلى وحده فإن صلاته لا تصح، لأن النبي قال لا صلاة الذي خلف الصف. وفي حديث وابصة صلى رجل خلف الصف وحده فأمره النبي أن يعيد، هذا محمول على أنه لم على أنه كان بإمكانه أن يصلي في الصف، فدل هذا على أن الانفراد بالصلاة خلف الصف يبطل الصلاة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب فضل ميمنة الصف. قال حدثنا لأنه لا تسقط الواجبات مع الأعذار، إذا لم يجد مكانا وصلى خلف الصف سقط ذلك مع العذر، فلا واجب مع عذر ولا محرم مع اضطرار. نعم. هذا محمول على ليس على الإطلاق، ليس مع عدم الحاجة. حديث أبو بكر أنه لما ركع ودخل في الصف هذا ما ترك وصل خلف الصف طول صلاته، إنما لما ركع ودخل في الصف ركع خلف الصف ثم دخل في الصف، ما ترك الصف، لما دخل في الصف بعد ذلك. كذلك حديث ابن عباس ما تعمد أن يصلي خلف الصف، لما أضره النبي حال مروره كان خلف ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا لا يقال بالبطلان مطلقا، لأن هذا يعارضه مثل حديث أبي بكر وابن عباس، ولا يقال بالجواز مطلقا، لأن حديث أبي بكر وابن عباس ليس نصين في الباب أن يصلي الرجل وحده خلف الصف مع إمكانية ذلك طيلة صلاته. ولهذا إذا صلى خلف الصف فجاء من وقف بجواره لا تبطل صلاته، إنما الكلام في من صلى طوال الصلاة خلف الصف وهو قادر على أن يقف في الصف، أما من وقف فجاء واحد بجواره، أو من ركع دون صف فدخل، أو من أضاره على حديث ابن عباس، كل هذا لا تبطل صلاتهم. أما الكلام في من صلى خلف الصف فهذا له صورتان، يعني طيلة الصلاة هذا له صورتان، ألا يجد إلا هذا فحينئذ تصحح صلاته بالأدلة العامة: فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا واجب مع عذر كما نولى محرم مع اضطرار. أما إذا لم يكن هناك عذر فصلاته باطلة، لأن النبي أمره بالإعادة، أمره أن يعيد صلاته، أمره بالإعادة. نعم نعم. بعض العلماء قال هذا، لكن الصحيح أنه لا يلزمه ذلك. نعم. لو إيه؟ لا الصحيح، لو أنه صلى الصلاة كاملة، لأن أبو بكر صلى خلف الصف ودخل، وما في حد يقال ركعة أكثر أقل، يعني هذا باجتهاد. كيف أدرك الله؟ لا ولو بس ليس نصا، هذه جاءت موافقة، لكن احنا نستدل بمن صلى خلف الصف جزءا من صلاة، هو وافق أن يكون ركعة لكن ليس هو العلة، أن النبي ما أمر بالعادة لكونها أدرك ركعة، هم يجتهدون يقولون ليس هذا، كان يمكن أن يكون في قيام في سجود، هو وافق أن جاء ركعة وافق. نعم. لكن الصحيح أنه لو صلى خلف الصف، لو صلى ركعة، لو صلى ركعتين ثم جاء من يقف بجواره صحت صلاته، لأنه يكون صلى بعض الصلاة خلف الصف، بعض صلاته خلف الصف، مثل ما صلى أبو بكر بعض صلاته خلف الصف. الاستثناء ليس نصا هنا، ليس قصدا، لو قصد نقول صح يخصص، لكن ليس قصد، لما جاءت موافقة. ماذا لو دخل أبو بكر وهو في السجود، كان يقال قاعد؟ لا، إنما هنا لما سلم النبي وجد رجلا وحده خلف الصف، فأمروا بالإعادة صلاة كاملة خلف صف، فأمروا بالإعادة، فدل هذا على التفريق بين من صلى صلاة كاملة ومن صلى بعض الصلاة. بعض الصلاة، البعض هذا ركعة أكثر أقل، ما في دليل على التنصيص في هذا، حتى نقول هذا يخصص، ما في دليل على التنصيص. كون أبو بكر أدرك الركعة بركوعه ليس هذا قصده، كان يمكن أن يدخل وهو ساجد، فمن صلى بعض الصلاة أجزأته، لو صلى بعض الصلاة وجاء واحد أجزأه ذلك. وإن قال بعض العلم، لكن هذا اجتهاد يرده النص نفسه، النص في البعض ليس باللازم أن يكون ركوع أو سجود أو كذا، هذا في البعض. نعم، لكن ممكن احنا نأخذ مبحث آخر وهو من حيث أبو بكر، وهو إدراك الركعة بالركوع خلافا لمن قال لا بد فيها من إدراك الفتح. ونرد بحديث أبو بكر نقول هو نص في الباب، نص في الباب ليه؟ نص في الباب لأنه أدرك الإمام راكعا وحسبت راكعا، هذا نص. أما في مسألة الصلاة المنفرد فهو نص في من يصلي بعض الصلاة لا من يصلي كل الصلاة خلف الصلاة. نعم، لا فما أدركتم فأتيني، يدخل على هيئة الإمام وهو يأتي بعدين يقف معه. نعم، ما أدركتم فأصلي وما فاتكم فأتيني. المسافة مش هي المشكلة، المسافة سهلة، المسافة خلاف، نقول خلاف يعني سنة، وهذا أمر سهل طالما الائتمام به من داخل المسجد، لكن المشكلة في أنه يكون وحده، قد يكون وحده طوال الصلاة، خلاص المرور عادي طالما مأموم، المرور بين يدي المأموم لا إشكال في ذلك، لكن الإشكال في أنه قد يصلي وحده إلى أن يفرغ من الصلاة، يصلي وحده، فهنا هو قد صلى وحده وليس عنده عذر، لأنه يمكن أن يأتي بكرسي يقف الصف، لكن هو آثر هذا المكان، ولذا أقعد وأجلس لكن في الصف، لا تنفرد بالصف خلف الصف، فلا يعذر، هذا الذي انفرد بالصف خلف الصف لا يعذر بجلوسه. نعم، توصل ايه؟ كيف بجوان؟ يعني لم يتراص، يعني هو في الصف لكن في جانب، في جانب من الصف، يعني ما حصل التراص. نعم، هذا يكون اساء، لكن هو في الصف لكنه اساء، هذا اساء، لو احنا قلنا التراص هذا يستحب استحبابا شديدا، لكن لو ابتعد وقال في الصف حتى يتم الصف ويأتي الصف إليه حيث لا ينقطع الصف كما يقول هو، فهنا يكون ترك سنة التراص. نعم، تلزمه ايه؟ هو مأموم كيف؟ يعني اللي بيجلس في الخلف يعني يصلي السنة وكذا، طبعا يلزمه سترة، هو السترة ترفع على الجلوس؟ لا، يلزمه سترة. نعم، قال رحمه. نعم، هذا مستحب لكن يصح الائتمام من آخر المسجد عادي، طالما من المسجد يصح الائتمام، لكن هذا خلاف السنة، السنة التراص وأن تتصل الصفوف، هذا السنة، لكن لو تم صح. عندك في الحرم 2 كيلو تقريبا، دول أمام المحل هذا ودول أمام المحل هذا ودول في الشارع هنا ودول هنا وهكذا، يصح الائتمام. نعم، قال رحمه الله تعالى: باب فضل ميمنة الصف. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن أسامة بن زيد عن عثمان بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن هذا ضعيف. ضعيف هذا ضعيف. والثابت ان الله وملائكته يصلون على الصف الاول. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن مسعر عن ثابت بن عبيد عن ابن البراء بن عازب عن البراء رضي الله عنه قال كنا اذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مسعر مما نحب او مما احب ان نقوم عن يمينه. قال حدثنا محمد بن ابي الحسين ابو جعفر قال حدثنا عمرو بن عثمان الكلابي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو الرقي عن ليث بن ابي سليم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ان ميسرة المسجد تعطلت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من عمر ميسرة المسجد كتب له كفلان من الاجر. نعم. قال هذا ضعيف ايضا. هذا ضعيف. نعم. قال باب القبلة. قال حدثنا العباس. لكن الافضل من مانة الصف او شماله، الافضل هو التراص خلف الامام بما يتناسب. فلو قلنا الافضل ميمنة فنترك وراء الامام ونبدأ من على اليمين على اعتبار ان الميمنة افضل، اما الصف يبدأ من وراء الامام فنصطف خلفه ثم بعد ذلك يمتد الصف يمينا وشمالا، نبدأ من خلف الامام ثم بعد ذلك امتد الصف يمينا وشمالا. طيب يمينا او شمالا بحسب قرب الامام، فانت توسط امامك فان كان على يمين 10 وعلى يسار 2 تعال الى اليسار وقف وادنو من امامك ولا تبتعد، ادنو من امامك. فالذي يظهر والله اعلم ان المستحب هو توسيط الامام ومناسبة الصف خلف الإمام، مناسبة الصف خلف الإمام. نعم. أما إذا كنت تصلي وراء وحدك فاليمين، أما في الصف فناسب. فإن كان على اليمين 4 وعلى الشمال 1 قف على الشمال. نعم. قال رحمه. اتصال الصفوف كيف؟ يعني الصف خلف الصف لا يكون مسافة يعني. نعم. التراص. اي نعم. نعم. الجمهور على ان هذا للاستحباب، الجمهور على هذا الاستحباب. واما وصف الملائكه يعني موافقتهم في ذلك، مثل فمن وافق تامينه تامين الملائكه غفر له ما تقدم من ذنبه. التشبه بالملائكه في هذا لا يعني الوجوب، لا يعني الوجوب. واما مساله القطع، من وصف صفرا صفاه الله ومن قطع صفرا قطعه الله، اذا كان قطعا يسبب خلالا في الصلاه نفسها، فصار الناس يتفرقون عن الإمام، صار الناس يتفرقون عن الإمام. فإذا كان كذلك ذهب صفة الجماعة. أما أن يكون هذا قدم بعيد عن قدم من بجواره، بينهما فرق وبينهما فوجة قليلة، فهذا ترك للمستحب وليس تركا للواجب الذي يأثم عليه الإنسان، الذي يأثم عليه الإنسان. نعم. كيف صف الصبيان؟ بين الرجال. لا يكون بين الرجال. نعم. قال رحمه الله تعالى باب القبلة.

هذه تحية المسجد، إلا إذا كانت صلاة جماعة مقامة أو صلاة تطوع يجمع لها الناس كالتراويح، فإنك تدخل معهم مباشرة وقد حصل مرادك من تحية المسجد، لأن تحية المسجد المراد منها إشغال البقعة بالصلاة قبل الجلوس، وهذا قد حصل. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من أكل الثوم فلا يقربن المسجد. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد الغطفاني عن معدان بن أبي طلحة اليعمري أن عمر بن الخطاب قام يوم الجمعة خطيبا أو خطب يوم الجمعة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: يا أيها الناس إنكم تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين، هذا الثوم وهذا البصل، ولقد كنت أرى الرجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجد ريحه منه فيؤخذ بيده حتى يخرج إلى البقية، فمن كان آكلها لابد فليمتها طبخا. نعم، دل هذا على أنه يحرم إيذاء المصلين بأكل الثوم والبصل، فمن أكل ثوما أو بصلا فليعتزل المسجد. قال عمر: فكنت أرى الرجل على عهد رسول الله يوجد ريحه منه، أي الثوم والبصل، فيؤخذ بيده حتى يخرج إلى البقية، يؤخذ بيده يعني يخرج من المسجد. لهذا لا يجوز الإنسان أن يؤذي ويلحق بالثوم والبصل كل ما فيه إذاء من روائح كريهة ربما تفوق كراهية البصل والثوم، فلا ينبغي الإنسان أن يؤذي المسلمين في مساجدهم. وأعظم من ذلك البدع، فأنا أشد من الثوم والبصل، لأن هذه تؤذي من جهة الرائحة، أما الذي يؤذي من جهة الدين فهذا يخرج من المسجد ويطرد من المسجد إن كان صاحب بدعة، كما فعل مالك لما قال له الرجل: كيف استوى الرحمن العرش استوى كيف استوى. نعم. طب هي من أعذار ترك الجماعة، لأن من أكل سنة أو بصل فليعتزل مسجدا ما يأتي. نعم. الجمعة انه ايه؟ نقول هذا فيه تفصيل، هذا فيه تفصيل. اذا كان الانسان يأكله ليهرب من الجماعة فهو آثم، شأنه في ذلك شأن الحيل، يأثم الانسان ان تعمدها. اما اذا اشتهى الانسان البصل فأكله شهوة ولا يستطيع دفعه وأكله شهوة وبقيت رائحته فإنه يصلي في بيته، أو احتاج إلى علاج وصف له وصفات فيها الثوم والبصل تؤخذ ثلاث مرات فناسب أن يكون ذلك قبل الصلاة، فإنه يعتزل المسجد. أما أن الإنسان يعتاد هذا أو يريد ألا يأتي المسجد فيأكل بصلا، يأتي البصل حتى يهرب من المسجد، فهذا آثم. نعم. قال حدثنا أبو مروان. لكن الروائح هذه لو هناك أشياء تذهب الروائح هذه لا بأس، لأن عمر لما قال: فمن كان أكلها لابد فليمتها طبخا، لأن إذا طبخت لم يعد لها رائحة. كذلك لو إنسان مثلا عنده معجون أسنان أو شيء من هذا أو بعض الأشياء التي تذهب الرائحة، لبان أو شيء من هذا ويذهب الرائحة، فيتناوله ويحضر إلى الجماعة. نعم. قال حدثنا أبو مروان العثماني قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة الثوم فلا يؤذينا بها في مسجدنا هذا. قال إبراهيم: وكان أبي يزيد فيه القراث والبصل عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه يزيد على حديث أبي هريرة في الثوم. نعم. قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا عبد الله بن رجاء المكي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة شيئا فلا يأتين المسجد. نعم. قال: باب المصلي يسلم عليه كيف يرد.

لا تبزق بين يديك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن ذلك وقال: إن الرجل إذا قام يصلي أقبل الله عليه بوجهه حتى ينقلب أو يحدث حدث سوء. قال: حدثنا زيد بن أخزم وعبدة بن عبد الله قال: حدثنا عبد الصمد قال: حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بزق في ثوبه وهو في الصلاة ثم دلكه. قال: باب مسح الحصى في الصلاة. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. السائل يسأل يقول: حكم قطع المرأة للمرأة التي تصلي، قلنا بعموم اللفظ وظاهره ولم نخصص، فما القرينة التي صرفت عموم اللفظ شر صفوف النساء أولها حال صلاتهن في مصلى منفصل، لا سيما وأن العلة ليست فقط القرب من الرجال، فبالعلة الأخرى إيه؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير صفوف الرجال أولها وشر آخرها، وخير صفوف النساء آخر وشر أولها، العلة الثانية إيه؟ نعم، العلة في علة ثانية، هل ورد يعني علة أخرى؟ السيد يقول: سيما وأن العلة ليست فقط القرب من الرجال. طيب العلة ما هي؟ وشر صفوف الرجال الاختلاط ايه؟ الطريق، هذا خارج المسجد. انا لا اعلم علة غير هذا، انا لا اعلم علة غير هذا. ولو ان المرأة صلت مع نساء في بيتها وصلت امرأة بنساء اهل بيتها وهن صفوف، فهل يكون فعلا فيهن قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها؟ لماذا؟ لماذا؟ هذا إذا صلت في البيوت، فلماذا؟ فدل هذا على أن الأمر أن النساء كن يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وكان معه الرجال، فيكون قرب الرجل من المرأة، ولهذا كان شر صفوف الرجال ما كان في آخرها والنساء ما كان في أولها. فإذا انتفت العلة انتفى هذا الأمر ورجعنا إلى الأمر الأول ألا وهو العموم أيضا: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول، يصلون على الصف الأول. إذا انتفت هذه العلة، إلا إذا ظهرت علة أخرى في نصوص تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا أمر آخر، لكن الذي يظهر لنا أن العلة هي القرب وأن النبي صلى الله عليه وسلم يباعد. وطبعا لابد من الأول والآخر، لا بد من أن يكون هناك صف أخير في الرجال وصف أول في النساء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد من وراء ذلك الحرص على ابتعاد الرجل عن المرأة، وإلا هذا حاصل، فحرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن يبعد الرجل عن المرأة ويحمس المرأة للابتعاد ويحمس الرجال للتقدم إلى الصفوف الأول. فإذا انتفت هذا عدنا إلى الأمر الأول، فضائل الصف الأول، وأن الله عز وجل وملائكته يصلون على الصف الأول وغير ذلك، لأنه انتفى الأمر هنا. نعم نعم، اي نعم، يعني امرأة تتحين قدوم رجل ورجل يتحين قدوم امرأة. نعم نعم، يعني ان العلة عائدة الى هذا. نعم، قطع المرأة العموم يقطع الصلاة، مش يقطع صلاة الرجل، يقطع الصلاة المرأة والكلب الاسود والشيطان. ما قال النبي يقطع صلاة الرجل والكلب الاسود والشيطان، لا، يقطع الصلاة، فدل هذا على ان الثلاثة تقطع الصلاة. طب الصلاة هذه تصدر من الرجل وتصدر من المرأة، فيقطع الصلاة هذا ما قال النبي يقطع صلاة الرجل المرأة والكلب أسود والشرطة، إنما يقطع الصلاة، الصلاة عموما، يقطع الصلاة عموما المرأة والكلب الأسود والشرطة. نعم نعم. ده دعوة ايه؟ دعوة للمرأة مش مبكرة مثل المرأة. ليه؟ عشان تعرف في مصلى النساء ما في بأس ولو أتت مبكرة، ما الإشكال؟ هي من هي عن أن تأتي مبكرة أو متأخرة، المرأة لا تمنع من إتاء المساجد، لا الشارع قال لها خروجي إلى المسجد ولا منعها خروجي إلى المسجد، فتبكير وتأخير هذا ليس له محل، تأتي تبكر تأتي متأخرة على حسب، لأنها ليست أصلا في الأصل لا هي المأمورة وأمر استحباب ولا هي المنهية، غاية ما في الأمر لا تمنع إماء الله مساجد الله. نعم نعم. الإمام نعم نعم نعم نعم. تنقطع صلاة الإمام، وإذا انقطع صلاة الإمام انقطع صلاة المأموم. نعم. رحمه الله بشرح مسلم. وأما صفوف النساء اللواتي يصلين مع الرجال، قال وأما إذا صلينا متميزات لا مع الرجال فهن كالرجال، خير صفوفهن أولها وشرها آخرها. نعم، يعني هذا الكلام النووي، حافظ النووي يقول إذا تميزنا عن الرجال فخير صفوف النساء أولها وشرها آخرها، يعني رجعت إلى الأصل العام في فضيلة الصف الأول. نعم. لكن شاهد لها. من احسن الناس، فكان بعض القوم يتقدم حتى يكون في الصف الاول لئلا يراه، ويستاخر بعضهم حتى يكون في الصف المؤخر، فاذا ركع نظر من تحت ابطيه، فانزل الله تعالى ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستاخرين. هذا حديث صحيح. نعم. شيخ ابن صححه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب مسح الحصى في الصلاة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مس الحصى فقد لغى. قال حدثنا محمد بن الصباح وعبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة قال حدثني معيقيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسح الحصى في الصلاة: إن كنت فاعلا فمرة واحدة. قال حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي الأحوص الليثي عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا يمسح بالحصى. نعم. قال: باب الصلاة على الخمرة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عباد بن العوام عن الشيباني عن عبد الله بن شداد قال حدثتني ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير. نعم. نعم. فين؟ هذا ضعيف. نعم. نعم. قال حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا جمعة بن صالح عن عمرو بن دينار رضي الله عن عمرو بن دينار قال صلى ابن عباس وهو بالبصرة على بساطه ثم حدث أصحابه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على بساطه. نعم. قال باب السجود على الثياب في الحر والبر. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن إسماعيل بن أبي حبيبة عن عبد الله بن عبد الرحمن قال جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بنا في مسجد بني عبد الأشهل فرأيته واضعا يديه على ثوبه إذا سجد. قال حدثنا جعفر بن مسافر قال حدثنا قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال أخبرنا إبراهيم بن إسماعيل الأشهلي عن عبد الرحمن عن عبد الله بن عبد الرحمن بن ثابت ابن الصامت عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في بني عبد الأشهل وعليه كساء متلفف به يضع يديه عليه يقيه برد الحصى. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم ابن حبيب قال حدثنا بشر بن المفضل عن غالب القطان عن بكر بن عبد الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فإذا لم يقدر أحدنا أن يمكن جبهته بسط ثوبه فسجد عليه. نعم هذا الحديث هو عمدة الباب هذا حيث أنس أنه كان يبسط ثوبه فيسجد عليه فدل هذا كما سبق وبينا أن الإنسان لو أنه سجد على شيء من ثيابه هذا لا بأس به إذا كان مع الحاجة ويكره لغير الحاجة. أما إذا سجد على منفصل عنه مثل الخمرة كما سبق الباب السابق مثل الحصير فهذا لا بأس به. أما إذا سجد على عضو من أعضائك يديه وكذا فصلاته باطل. نعم. قال رحمه الله تعالى باب التسبيح للرجال في الصلاة والتصفيق للنساء. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. قال حدثنا هشام بن عمار وسهل بن أبي سهل قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سليم عن إسماعيل بن أمية وعبيد الله عن نافع أنه كان يقول قال ابن عمر رضي الله عنهما رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء في التصفيق وللرجال في التسبيح. هذا يعني إذا ناب الإمام شيء في صلاته سبح الرجال قال سبحان الله وأما المرأة فإنها تصفق. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الصلاة في النعال. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة عن النعمان بن سالم عن ابن أبي أوس قال كان جدي أوس أحيانا يصلي فيشير إلي وهو في الصلاة فأعطيه نعليه ويقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه. هذا فيه جواز الإشارة للحاجة يشير إلى جهة معينة يشير النعم اللا الحمد لله يبنى صحب الله. إذا احتاج إلى ذلك فلا بأس بالإشارة. نعم. ويلبس نعليه في الصلاة لا بأس بهذا كله وفي مشروع الصلاة في النعلين وأن النبي كان يصلي في النعلين. قال حدثنا بشر بن هلال الصواف قال حدثنا يزيد بن زريع عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حافيا ومنتعلا. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا يعني ما كان يتكلف إن كان منتعلا صلى بن عليه وإن كان حافيا صلى حافيا فما كان يلبس النعلين ليصلي فيهما ولا يخلع النعلين ليصلي بدونهما. نعم. قال حدثنا محمد قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا يحيى بن ادم قال حدثنا زهير عن ابي اسحاق عن علقمه عن عبد الله رضي الله عنه قال لقد راينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في النعلين والخفين. نعم. قال باب كف الشعر والثوب في الصلاه. قال حدثنا بشر بن معاذ الضرير قال حدثنا حماد بن زيد وابو عوانه عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم امرت الا اكف شعرا ولا ثوبا يعني أجمع شعرا ولا ثوبا ولا أربط شعرا ولا ثوبا، إنما يترك كل شيء يسجد معه. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال أمرنا ألا نكف شعرا ولا ثوبا ولا نتوضأ من موطئ. قال حدثنا بكر بن خلف قال حدثنا خالد بن الحارث عن شعبة حاء وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال أخبرني مخول قال سمعت أبا سعد رجلا من أهل المدينة يقول رأيت أبا رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى الحسن بن علي وهو يصلي وقد عقص شعره فأطلقه أو نهى عنه وقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أطلقه يعني أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم فك عقاص شعره. نعم. وقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل وهو عاقص شعره. نعم. قال لا نتوضأ في لا نتوضأ من موطئ. معنى الموطئ عندكم إيه؟ أي ما يوطأ من الأذى في الطريق. أي ما يوطأ من الأذى في الطريق أراد أنه لا يعيد الوضوء منه لا أنهم كانوا لا يغسلونه. إيه نعم. يعني نتوضأ من موطئ يعني من أذى يصيبنا مما يكون في الطريق لأن هذا معفو عنه. نعم. قال باب الخشوع في الصلاة. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا طلحة بن يحيى عن يونس عن الزهري عن سالم بن عبد ولو وطأ الإنسان نجاسة فإن ذلك لا ينقض وضوءه لكن يلزم غسله يلزم غسل تلك النجاسة لكن مس النجاسة لا تنقض وضوء. نعم. نعم. نعم. قال رأيت أبا رافع مولى رسول الله رأى الحسن بن علي وهو يصلي وقد عقص شعره فأطلقه ونهى عنه وقال نهى رسول الله أن يصلي الرجل عاقص شعره. ابن عباس والذي فعل شوف قصة أخرى يعني الحسن موجود في القصتين. مع الحسن هات الرواية كده شوف الرواية الذي أنكرها حسن مرافع. نعم. قال باب الخشوع في الصلاة. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا طلحة بن يحيى عن يونس عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترفعوا أبصاركم إلى السماء أن تلتمع يعني في الصلاة. نعم. قال حدثنا نصر بن علي ابن علي الجهضمي قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بأصحابه فلما قضى الصلاة أقبل على القوم بوجهه فقال ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء حتى اشتد قوله في ذلك لينتهين عن ذلك أو ليخطفن الله أبصارهم. دل هذا على تحريم هذا لأن هذا وعيد رفع البصر إلى السماء في الصلاة. نعم. نعم. تفسير ايه؟ ان ايه؟ نعم. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن المسيب عن المسيب بن رافع عن تميم بن طرفة عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء أو لا ترجع إليهم أبصارهم. قال حدثنا حميد بن مسعدة وأبو بكر بن خلاد قال حدثنا نوح بن قيس قال حدثنا عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت امرأة تصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم حسناء من أحسن الناس فكان بعض القوم يستقدم في الصف الأول لئلا يراه ويستأخر بعضهم حتى يكون في الصف المؤخر فإذا ركع قال هكذا ينظر من تحت إبطه فأنزل الله ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين في شأنها. الله المستعان. نعم. قال باب الصلاة في الثوب الواحد. طيب ما علاقة هذا الحديث بالباب باب الخشوع في الصلاة؟ أي أن الإنسان يزيل الشواغل لأن الذي تقدم ابتعد عن الشاغل الذي يشغله في صلاته. نعم. قال باب الصلاة في الثوب الواحد. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى رجل من النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أحدنا يصلي في الثوب الواحد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو كلكم يجد ثوبين؟ قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا عمرو بن عبيد عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال حدثني أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في ثوب واحد متوشحا به. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمرو بن أبي سلمة عن عمر بن أبي سلمة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد متوشحا به واضعا طرفيه على عاتقيه. قال حدثنا أبو إسحاق الشافعي إبراهيم ابن محمد ابن العباس قال حدثنا محمد بن حنظلة ابن محمد ابن عباد المخزومي عن معروف ابن مشكان عن عبد الرحمن ابن كيسان عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالبئر العليا في ثوب. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عمرو بن كثير قال حدثنا ابن كيسان عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر والعصر في ثوب واحد متلبلا به. فدل هذا على جواز الصلاة في الثوب الواحد ولا يلزم حصول ثوبين, هذا إذا كان الثوب الواحد ساترا لمحل الفرض. نعم. طيب نقف عند باب سجود القرآن إن شاء الله, عندنا درس الظهر في صند الوسط. نعم. نعم. لأنهما يشتركان في السترة بخلاف حدث الإمام في نفسه فإنه يبطل صلاته, أما السترة فيهما جميعا فكأنه مر بين هذه المأمومة أيضا لأن هذا مشترك بين الإمام والمأمومة, يعني هذا لا يعكر عليه أنه إذا بطل صلاة المأموم الإمام في نفسه لا تبطل صلاة المأموم مثل الحدث أو كذا كما هو معروف أنه تبطل صلاة الإمام ولا تبطل صلاة المأموم, لكن هذا هنا لأن المشترك بينهما في هذا فسترة الإمام سترة المأموم, فإذا مر بين يدي الإمام كما لو مر بين يدي المأموم تمام, فالاشتراك الحاصل تبطل صلاة الجميع. نعم. نعم. أرواح ابن عباس أنا عن بكير أن قريبا حدثه أن عبد الله بن عباس رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معكوس من ورائه فقام وراءه فجعل يحله وقر له الآخر, فلما انصرف أقبل إلى ابن عباس فقال ما لك ورأسي؟ قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوب. هذا عبد الله بن الحارث. عبد الله بن عباس عبد الله بن الحارث. نعم جيد جيد. نعم. يخاف الله أيضا كما خاف الله الأول يخاف الله الثاني. لهذا لو علم الناس ذلك وضاعت أموالهم لجأوا إلى الشرع أصالة, وما هو الشرع؟ الشرع يأخذ يوثق دينه بالتوثيقات رهن كفالة ضمان ما يدين إلا التقي الذي يعلمه, لكن احنا هذه مسائل تترتب عمل المحامي في هذا الزيادة في هذا ان قد يموت ويظن الاولاد ان دين ابيهم هو 100,000 ليس 20,000 فترتب على ذلك. فهو اعلم وما اعلم، احنا نتكلم عن عموم ليس عن قصة رجل واحد. الحلف هنا على هذا، واخد بالك، تسويء صورته الى غير ذلك من هذه الاشياء. لكن عموما لو استطاع ان يوري، لو استطاع ان يوري فله مندوحة في مثل هذا. لا ده أستاذ، لأنه هو القاضي، ليس فقط القاضي، المحامي نفسه، المحامي الخاص، محامي بيختار لك صيغة. فالناس تتعامل بالشرع من أولها. اللي يعطي مال، شوف زي ما اللي يعطي مال للناس اليوم يجعل فيه شقين، شق صدقة وشق تفريش كرب. فإذا جاء رجل بالمال فالحمد لله، وإذا ما جاء فهي صدقة من الصدقة. وإلا إذا ما كان عنده في مالي سعى لهذا خلاص يقول اعذرني يا أخي ما عندي إمكانية. إنما حال الناس اليوم يدخلون في سراديب. شوف كل هذا نتيجة الابتعاد عن المعاملة الشرعية من أصلها. لما تهونا في المعاملة الشرعية، لأن أصل إيصال الأمانة نفسه في أصله مخالف. مخالف إيه؟ إيصال الأمانة ثلاثة أطراف. محمد أخذ يوصل لحسين مبلغ، طيب أنا أشتكي بقى محمد لأنه خان الأمانة ما أوصل مبلغ. هل هو ده الحاصل؟ هذا رجل يشتري مني سيارة أو يشتري مني خشبة، فمن أساسه أصلا في المخالفة. يعني إيصال الأمانة يكون مع ثلاثة أطراف. ما هو إيصال الأمانة يعني خائن أمانة. كيف يكون خائن أمانة؟ أخذ أمانة ليوصلها للناس فما أوصله، يبقى من أصله. ولهذا المتلاعب ده يقول للقاضي قل له إن أنا أخذت منه أمانة أوصلها لفلان، وإن هذا المال هو أمانة. لأنه عندهم لو إن ثبت المال دين خلاص سقط حقك الجنائي الآن، ويبقى لك حقك المدني التقريبي خلاص سقط، ما عد لست خائنا للأمان. لأن العقوبة في خيانة الأمان، أنت لست خائنا للأمان، إنما أنت أخذت دينا معسر بقى غير معسر دي مسألة. ولهذا القضاء اللي بيحكموا أحيانا ينصفون أصحاب الحق فيها، فينصفون للواقع، هم عارفين الواقع كده، إنما القانون لا يؤيده، لا يؤيده. فلو أن الناس ضعت أمنهم بسبب هذا لجأوا إلى الشرعي، إنما إحنا لا نوجد الفرجة والفسحة لهم فيستمرون في هذا. نعم نعم تفضل. يكتفي بالخطبة. ما فيش اشكال، صلاة جماعة صلاة الكسوف ما في مشكلة. نعم ان شاء الله خطبة الجمعة غدا في مسجد ام المؤمنين ان شاء الله. لا لا يعني اللي تأخر في السداد نضاعف عليه مثلا مبلغ أو نغرمه كذا، لا ما يجوز. الغرامة المالية ما تجوز، ما تجوز. كما قلت لك أنا أعصي مرتضى ليه؟ من ناحية أنا بوكله لدينه، ببقى مديله. حتى أنا أعطيتك مالا عارف إن حتى لو أنا مت إن شاء الله أنت ستبحث عني في وعن أولادي في شتى بقاع الأرض، لأن أعرف ديانتك. طيب إن كنت معسرا فأنا طيبة بها نفسي، لأني أقول هذا عند أخي ولا تلاعب بي. لكن إن أعطيت الواحد ما أدري فأنا كما قلت لك والله لو جابها خير، ما أتى بها لا أدخل بقى في محاكم وقضاء يضطرني إلى أن أكذب وأن أتلاعب وأن أدفع رشاوة وأن وأن وأن وإلى آخره. فالإنسان من أولها يحدد يتعامل شرعي يحتساب، إنما تأتي تحلف كذبا من أولها أنت فرطت، وهذه قاعدة شرعية. ما يترتب على التفريط لا تأخذ فيه الرخصة، إنما الذي يترتب على أمور شرعية ممكن بقى أن تلجأ مثلا إلى بعض الرخص تورية كذا، لكن اللي بيترتب على مخالفة شرعية في الأصل ما نلجأ إلى ذلك، ما نلجأ إلى ذلك إذا كان مخالفة شرعية أصلا. وأنا أرى أن مسألة لصلاة الأمانة وخلافه هذه فيها مخالفات شرعية من أولها، أنت أصلا مقر بهذا الكذب. في ثلاثة أطراف، يقول الناس هكذا، فنقول إما أن تتعامل تعامل الشرعي أو لا تتعامل. هي كذلك يعني جمعية كل واحد يدفع مثلا في الشهر طيب ما هو نفس الحكم، أي غرامة مالية على تأخر مالي ولو طال الزمان لا يجوز، إنما التعذير بالمال يكون في غير المال، التعذير ما يكون في غير المال، أحدثت مفسدة أحدثت كذا فنعذرك بمال، أما تعذير بمال على دين على مال لا. النبي قال صلى الله عليه وسلم وإن كان الله قال وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة، إن اللي أخذ الدين هذا إما معسر فناظرة إلى ميسرة وإما موسر. فالنبي حذر المماطل، قال مطل الغني ظلم، تمام، لكن ما رتب على ذلك زيادة، لأن الزيادة هذه ربا. ولهذا حتى لو أنت استأجرت محاميا ورفع لك قضية وفي النهاية أخذت المال لا تأخذ أجر من مالك، لكن ممكن أن تغرمه أجرة المحامي لأنه هو الذي تسبب في ذلك، هذا إذا كان مسيرا. أما إذا كان معسرا لا تأخذ أجرة المحامي، لكن ليس لك أن ترفعه أصلا للسلطان، لما تنظره نعم. كيف يعني؟ هو نفسه، هو نفس العلم حتى لو من قبل الحاكم، ليس الحاكم من الخالق.